تناول الكنيسة الأخطاء الموجودة في الكتاب المقدس، وده بالأهمية بمكان كيفية تناول الكنيسة للأخطاء التي موجودة في الكتاب المقدس. أخونا الفاضل شيخ عرب، شيخ أخونا الشيخ عرب حضرتك موجود معنا حتى نبدأ بإذن الله، ونرجو طبعا إذا كان في التسجيل. هل الدكتورة ماجي هتسجل؟ هل الدكتورة ماجي موجودة هتقوم بالتسجيل؟ طب بارك الله فيك يا دكتورة ماجي، بارك الله فيك، لأن أنا شايف الموضوع ده مهم جدا. اتفضل أخي شيخ عرب، المايك مع حضرتك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم مع حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة العالمين، الذي لا يحيد عن رسالته إلا الضالين أو المغضوب عليهم والهالكين. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. نستمر مع سلسلة اعتراف الأهل والأصحاب، والنهاردة يعني جزء مش من السلسلة ولكن جزء مكمل للسلسلة. كنا شرحنا بحث الخنازير الطائرة، وربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم. كان هذا مثل إشكالية في كتاب أهل الكتاب، ثم نشرناه، وكان الرد بعد 6 أشهر، نشرناه في المنتديات النصرانية والمنتديات الإسلامية. كان أحد هذه المنتديات منتدى القمص عبد المسيح بسيط. المنتديات النصرانية حذفت بالكامل، وكانت هذه مادة جيدة لموضوع آخر، وهو دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية. معلش هوضح أكتر، عملنا بحث اسمه الخنازير الطائرة، لما جينا ننشره نشرته في المنتديات الإسلامية، وطبعا ما فيش مشاكل، حبيت أنشره في المنتديات النصرانية عشان نقدر ناخد الفيدباك ونعرف ايه رد الفعل، مش نكون بنحارب طواحين هوا، ولكن يكون في اخر ويكون في رد. كل المنتديات النصرانية حذفت، وده كان موضوع لما يسمى دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية. شفنا فيه لما يكون في بحث منهجي تتعامل معاه المنتديات النصرانية ازاي، فكان ردود الافعال متراوحة. معظم المنتديات حذفت من سكات بدون اي كلمة تماما، حتى منتديات من العيار التقيل. منتدى كان فيه رد فعل غريب جدا، وهو ربنا يعزك، او يعني ده موضوع جامد يا فلان. طبعا اولادنا اللي بنشره في المنتديات، فالمشرف قال ده موضوع جامد قوي يا فلان وساب. منتدى اخر كبير جدا ما حسش اساسا بوجود الموضوع بالمرة لمدة اشهر، لحد ما حذف في النهاية. منتدى ناقش ثم اغلق ثم حذف ودلس واغلق، وتصور ان لن يرى احد هذه الحقائق. وبالطبع كنا جاهزين، وكان كله في صورة صور كابشر، وكان في دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية، من خلاله بتقدر تعرف لو حضرتك نشرت شيء جيد او شيء منهجي بمعنى اصح في المنتديات النصرانية هيكون رد الفعل ايه. ممكن تشوفه في الدراسة الميدانية. ولكن منتدى القمص عبد المسيح بسيط البحث فيه، بعد 6 أشهر جاء الرد، وهو ده اللي النهاردة نفند الرد. طيب، تذكير بموضوع الخنازير الطائرة، موضوعنا دائما أبدا لازم يكون واضح، وهو إثبات تحريف الكتاب طوطاته، بترجماته، بإصدارات ترجماته. طيب، ده الموضوع. طيب، كان الشاهد عندنا ايه في الموضوع ده؟ كان عندنا اربع شواهد في الموضوع ده من قصة واحدة ذكرت في ثلاثة اناجيل، وهي قصة اخراج يسوع للشياطين ثم ارسلهم الى الخنازير، ثم هذه الخنازير القت بانفسها في من على الجرف في البحر كما يقول الانجيل. الشواهد كانت لوقا 8:26، لوقا 8:37، متى 8:28، مرقس 5:1. ده كان الشواهد بتاعتنا في قصة الخنازير وإشكالية الكتاب في مكان القصة، ناهيك عن عدد المجانين ودي مش هنتناقش فيها كتير ما تهمناش كتير، ولكن اللي يهمنا قوي مكان وقوع الحادثة، مكان وقوع الحادثة. الخطورة في الإشكالية ديت إن الاختلاف ليس بين الأناجيل فقط، لأننا نتقبل على مضض اختلاف الأناجيل إذا كان في صورة متكاملة كما يقولون الأناجيل تكمل بعضها، قد نتقبل على مضض، ولكن ما لا نتقبله أن يكون مخطوطات العدد الواحد هي متناقضة، مخطوطات العدد الواحد متناقضة، ترجمات العدد الواحد متناقضة. هنا لا يمكن تقبل ذلك بالمرة. طيب ونبدأ تفنيد الرد على الخنازير الطائرة بهذه الجملة: لا تزال العقول تحلق في سماء الموضوعية والمنهجية والبحث عن الحقيقة، ولا تزال الخنازير حائرة ما بين الجبريين والجراثيين والجرجيسيين، وزادت حيرة بلزبك وبحيرة طبري. القصة ببساطة يا جماعة ان هذه الخنازير التي سقطت في البحر محتارة في الاناجيل، انجيل يقول سقطت مكان الحادثة بتاعتها كورة الجدريين يعني بلدة الجدريين، وانجيل اخر يقول لا ده الجراثيين، وانجيل ثالث يقول الجرجسيين. مش فقط الاناجيل، لا حتى في ترجمات العدد الواحد تأتي ترجمة فتقول جدريين، تأتي ترجمة فتقول جراثيين، تأتي ترجمة فتقول جرجسيين. طيب حتى مخطوطات العدد الواحد ايضا كذلك. هذه هي الاشكالية. طبعا بداية نبدأ بشكر القمص عبد المسيح بسيط انه نشر الموضوع وانه فتح باب الحوار، وكامل احترامنا وتقديرنا انه بيفتح هذا الحوار حتى يكون حوار راقي بعيد عن الجانب الشخصي في الحوارات، ونرقى بالحوار الذي هدفه هدف رائع وقيم، وهو الوصول الى قناعة يرتضيها رب العالمين. نبدأ بتلخيص مسودة كتبها القمص عبد المسيح بسيط، وهي متضمنة في رد فريق عمل الموقع، ولذلك سوف نبدأ بتلخيص بداية للمسودة ثم سنفضل أن نرد على فريق، لأن رد القمص عبد المسيح بسيط هو متضمن داخل رد فريق العمل حتى لا نكرر أنفسنا. نبدأ أولا بربنا يبارك فيكم يا رب، نزلوا لنا المنتدى اللي الإخوة هيتابعوا منه إن شاء الله، الإخوة تابعوا من المنتدى اللي هنحط الرابط بتاعه، وأيضا لو حد يعني تاه مننا في الجزء اللي احنا فيه في المنتدى هننزل له حضراتكم روابط من داخل المنتدى، بس انك تكون انديكيتور توصل فيه للجزء في اي وقت في المنتدى اللي احنا بنتابع فيه. ودعوة ربنا يبارك فيكم يا رب، والتفنيد منشور فيه، ونبدأ على بركة الله ونلخص بعد ما عرفنا مشكلة او اشكالية الكتاب في الاسماء المختلفة للبلدة، نبدأ نشوف كان الرد ايه. يهمني من الرد ايه؟ يهمني الاسلوب، يهمني الاسلوب الرد، يهمني ازاي الاخر بيفكر، يهمني جدا، وازاي نقدر نفند الكلام ده. كان ملخص المسودة هو لا يوجد ما يسمى بجرجسة. طيب عشان الاخوة اللي ما تابعوش البحث، ايه هي جرجطة؟ كان بعض المبررين لهذه الاشكالية اقترح وجود بلدة صغيرة اسمها جرجطة على بحيرة الجليل، وقال ان دي هي الاصل في الجرجسيين، وقال انها تابعة لجدرة، وبالتالي لما يقول الجدريين يبقى ما فيش مشكلة، لما يقول الجرجسيين يبقى ما فيش مشكلة. جه فكرة غريبة جدا في الرد ده، ان لا يوجد بلدة اسمها جرجسة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الجرجسيين اشتقاق من جراسة وليس من جرجسة، وجراسة احدى قرى جدرة. دي ثاني نقطة في المسودة هنفصل بعدين ان شاء الله بإذن الله في الرد. ثالث نقطة، أرجانوس مخطئ، ولكن في ماذا؟ وضح القمص في ماذا، وايضا هنتناول كل ده اثناء التفنيد. جراسة هي داخل حدود جدرة، او نقول جرزة بقى، هو يعني انا الوقت بنقل عنه زي ما كتب، جرزة او جراسة هي داخل حدود جدرة، بدليل انها توجد في الخريطة بين الجدرتين، ودي يعني هنفصل فيها ان شاء الله باذن الله. النقطة الخامسة في تلخيص المسودة، يوسيفوس والعملات تبين ان جدرة اقليم ساحلي مما يخطئ أورجانيوس. دي النقطة الخامسة. حياك الله اخي شادي، ربنا يبارك فيك يا رب. النقطة السادسة، الصاعقة، ان البحيرة نفسها تسمى بحيرة الجرجاشيين. نمرة سبعة، الجرجاشيين هو النطق اليوناني للجرجاشيين، وهو يشير الى اسم شعب سكن قرية جرازة التي هي تابعة لإقليم جدرة. إذن لا تناقض. طيب نمرة ثمانية، أيا كانت القراءات الصحيحة لأي من الثلاث فإنها جميعها يشيرون إلى مكان واحد وبلدة واحدة وليس لثلاث بلدات. وده كان ملخص سريع لمسودة القمص عبد المسيح بسيط، وبما إن كل ده متضمن في رد فريق عمل موقعه اللي هو مكون من فادي وسان صموئيل وحورس، يبقى المفضل ان احنا نتناول رد فريق العمل، وبكده يبقى تناولنا الردين. طبعا يعني ابدأ باظهار خيبة الامل على مستوى الرد. مستوى الرد بصراحة لم يكن جيدا بالمرة، وكنت اتوقع مستوى رد اعلى من كده كتير، على الاقل في الريفرنس العلمي او المراجع، اقل ما يقال. يعني سمعت مرة القمص عبد المسيح بسيط بيقول في احد دروسه انه كلما كان الخصم او الخصم في الحوار اشرس، كلما كانت نتيجة الحوار افضل. ورغم تحفظي على كلمة اشرس، افضل ان اقول كلما كان طرف الحوار الاخر اقدر علميا، كلما كان الحوار افضل والنتيجة افضل. نعم، تحيرت في اسلوب الرد، تفنيد الرد. كان عندي اكتر من احتمال واكتر من طريقة اقدر ارد بيها. اول حاجة كان ممكن ابدأ بسرد الاخطاء والتي تصنف اخطاء في المنهج العلمي للبحث، ومنها المصادر والمراجع العلمية التي لا ترقى الى مستوى البحث العلمي. دي نمرة واحد، دي كانت احد الطرق. او افند الفكرة العامة، وهي جملة بسيطة جدا بمقدمات وحشو، ادى عمدا او بغير عمد ان ينسى القارئ بداية الرد ناهيك عن كاتبه. دي نمرة اتنين، كانت قدامي حلول. او ابدأ بتلخيص الرد في نقاط ثم الرد عليها بالترتيب، واثناء ذلك نظهر الاخطاء اللي ارتكبها فريق العمل، ونجعل القمص عبد المسيح بسيط شاهد على فريق العمل بيني وبين فريق العمل. له خبرة علمية في ادارة الحوارات، وهؤلاء هم من سيديرون الحوار ويمثلون الكنيسة الارثوذكسية كواجهة علمية، ولذلك كان من الافضل ان اشهده واجعله شاهد على هذا الفريق. اثرت حل وسط، ان نلخص الرد في نقاط ثم نفند هذه النقاط وفي النهاية ملخص علمي التي وقع فيها الفريق. طيب بداية تصبروا علي شوية لان ده تفنيد مش بحث. تفنيد يا جماعة ربنا بارك فيكم يا رب. عاوز شوية صبر شوية. كل ما دماغك يروح مني حاول تتذكر الموضوع. الموضوع هو اثبات تحريف الكتاب. هتقول الموضوع بسيط. ايه المشكلة؟ مش عندك شواهد؟ عندي شواهد. حطهم ضد بعض خلصت. لا. في حاجة اسمها رد. رد الاخر. الاخر رد. هل هذا الرد مقنع؟ هل نستطيع ان ربنا يبارك فيكم يا رب. هل نستطيع ان نبين للاخرين ان هذا الرد غير مقنع؟ لان البعض يكتفي بمجرد الرد. البعض يكتفي بمجرد الرد. فلان رد خلصت. لا. مش لا تقاس بالشبر ولا تقاس بعدد الكلمات. والموضوع هو موضوع مصير ابدي. اما في جنة النعيم ورضا رب العالمين واما في جهنم وسخط رب العالمين. اذا المسألة جد خطيرة. ليست بالبسيطة ولا الهينة. ان هذا الكتاب محرف. وانا بدعو الاخوة جميعا انهم ياخذوا نقاط محددة ويوصلوا فيها للاخر ويثبتوها بما لا يدع مجال للشك ان هذا الكتاب محرف. نلخص رد فريق العمل. نمرة واحد. ذكر المجنون الاكثر هياجا لا ينفي وجود مجنون اخر. دي نمرة واحد. ودي خليها مش مشكلة ابدا. يعني في انجيل يقول مجنون وواحد يقول اثنين. يقول لك طيب جميل. لما انجيل يذكر واحد مش مشكلة ان ما بيقولش ان ما فيش تاني. واحد ذكر واحد وواحد ذكر اثنين. خلاص مش مشكلة ابدا. دي مش النقطة الجوهرية في البحث. نمرة اثنين. لا وجود لقرية جرجسة. ونحن لم نفهم على لسانهم ونحن لم نفهم بعد قراءة الشرح لماذا وضعت علامة استفهام. وكرما منا طبعا كلام فريق العمل سوف نضع عدد من الخرائط بها علامة استفهام. هنشوف الكلام دلوقتي. هنشوف الكلام دلوقتي. ثلاثة. بذلك ينحصر الموضوع في نقطتين. هما الاولى كيف كان الكتاب كيف قال الكتاب جرجسيين بينما لا توجد بلدة تسمى جرجسة. وثانيا ما معنى كلام أورجانوس. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة. الرد على ان الكتاب قال الجرجسيين هو ان القارئ المدقق سيجد الفرق بين الكلمتين هما حرفين. فتضع جدريين اد. وتضع جراسيين ار. بعد حرف الجامة. اما الجرجسيين فتراها في الاصل اليوناني جرجسنوس. والتي نرى بوضوح انها مشتقة من جرازة. طبعا على كلامهم ده كله. والتي بدورها احدى قرى جدرة ومشتقة منها وليس من بلدة وهمية لا وجود لها. وهذا ما يقوله فوركاس العالم الالماني فوركاس الذي استدل به الباحث. ولو كان الباحث يقرأ اللي هو انا المفروض يعني ولو كان الباحث يقرأ ما يستدل به لفهم انه يرد على بحثه الوهمي. وهنا بنقول خد بالك في ردود الابحاث احيانا بيبقى جزء كبير جدا منها نفسي. جزء كبير جدا من الرد بيبقى نفسي. انه عاوز يكسر نفسيتك اثناء الرد. او مش موجه لك بصورة رئيسية قد ما هو موجه للقارئ. اصل الراجل ده ما بيفهمش حاجة. بالبلدي كده. الراجل ده ما بيفهمش حاجة. ولو كان بيقرأ اللي بيستدل بيه كان عارف ان هو بيفند. في ناس بتكتفي بكده. في نوعية بتكتفي بكده. نفس النوعية اللي بتكتفي بكده بارك الله فيكم هي نفسها تلاقيها مجتهدة جدا في العلم. ليه؟ في العلم دي عشان منصب عشان مركز اجتماعي ويدرس انجليش ويدرس يوناني ويدرس عبري ويدرس كل حاجة. لكن يجي عند الدين عاوز كلام بسيط بس مكتفي بكده. هو حر. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. ليست برخيصة. ليست برخيصة وإنما غالية. سلعة الله غالية. سبحان الله العظيم. وتستحق. نعم تستحق. طيب. جميل. اما السبب الاخر فهو ان النطق جرجاسة من موسوعة الويكيبيديا يؤكد اشتقاق الجرجسيين من جراس. النقطة الخامسة. اصول اللغة لا يوجد بها قواعد اشتقاق. وربنا يبارك في اخي الدكتور حسن اتناقشنا في المسألة دي قواعد الاشتقاق وعلم الفيلولوجي. اصول اللغة على لسان فريق العمل اصول اللغة لا يوجد بها قواعد اشتقاق، ولكنها جاءت في شكل متطور، وهذا ما يسمى علم الفيلولوجي الذي هو علم فقه اللغة. طبعا لنا تحفظ على الحكاية دي. اما المسلمين وقرآنهم فعندهم فقه اللغة متطور، وهنا يعني لمزة لمزة. وطبعا ان شاء الله بإذن الله لن عليها مر الكرام، ولكن ان شاء الله سيكون لها بحث كامل. هذه اللمزة لمزة القرآن، وان شاء الله يكون لهذه النقطة بحث كامل يخص الناصرة والناصريين ونتر ونتزاريوس والغصن والنذير في العهد القديم من العبري ومن اليوناني، ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله نكمل. فعندهم فقه اللغة متطور، والدليل النصارى والناصريين، ولذلك من الافضل لهم الذهاب الى الحزب الناصري اللي هم المسلمين يعني. كذلك الجرجتيين مشتقة من جراس، خير ان شاء الله زي ما قلنا. ستة، الباحث اتهم اورجانوس بانه حرف النص الى جرجتيين، وهو لم يفقه او بالاحرى لم يقرأ كلام اورجانوس. رجعنا تاني للجزء النفسي. طيب سبعة، سنفند ادعاءات اورجانوس التي تلخص في ان جراسة كانت في العربية، وايضا جراسة ليست قريبة من بحر او من بحيرة، وجدرة ليست قريبة من بحر او بحيرة. طيب يعني انت تسمحوا لي، هم تقريبا 20 نقطة فانا امر عليهم مرة الكرام، يعني كنت اقرأهم كلهم عشان الناس تتابع معنا، ولكن معلش يعني عشان برضو الاخوة احتمال يروحوا مننا، فاحنا خلينا نفند كل الكلام ده، واللي عاوز يقرأ البحث يقرأه ان شاء الله باذن الله، او يقرأ التفنيد ان شاء الله مفيش مشكلة. ولكن في النهاية بعد ما قال كل ده الخاتمة بتاعته بهذا يتبين لنا سقوط ادعاءات الزميل كاتب هذا المقال، وانه بالفعل لرى الدقة والفحص المتأني حتى لمراجعه الشخصية. وتذكروا معي هذه الجملة، اكرمكم الله، فريق عمل موقع القمص عبد المسيح بسيط بيتهمني انا باني لم اراجع المراجع الشخصية، اكرمكم الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ان شاء الله باذن الله. وخلينا نشوف ايه الحكاية في حكاية المراجع الشخصية، ومن هو الذي لم يراجع مراجعه الشخصية. واننا نهيب بالزملاء المسلمين ان يراجعوا مصادرهم ومراجعهم اولا قبل الطعن في الكتاب المقدس. طيب جميل، اولا نتمنى يكون نحن لخصنا كل، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، لخصنا كل الرد ولم نسقط منه شيئا. اول حاجة نبدأ بسم الله نفند مجنون او مجنونين لن نتناولها كثيرا، وقلنا ببساطة جديدة اذا كان يسوع اهتم بروح بشرية وضحى بها من اجل بها بألفين من الخنازير، فكان من الاولى ان الروح القدس يهتم بذكر المجنونين سواء في انجيل متى او انجيل مرقس او انجيل لوقا. ولكن هذه النقطة نقطة فرعية، نقطة فرعية، ربنا يبارك فيكم يا رب. نتناول موضوعنا وهو الخلاف. بذكر مرة اخرى يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، موضوعنا محدد تماما، وهو اختلاف المخطوطات والترجمات والنصوص للعدد الواحد وتناقضها، ناهيك عن الاعداد المختلفة. جميل. طيب تاخد اول نقطة، لا وجود لقرية اسمها جرجسة. بعد كلمة مقدمة بيقول فريق العمل بادئ ذي بدء، نقول ان الزميل لم ولن يستطيع ان يثبت ان جرجسة تعلو مقاطعة هيبوس. هشرح ديت على السريع ان شاء الله باذن الله، هشرحها. حاضر حاضر اخي عندي ان شاء الله، هشرح يعني مقدمة سريعة كده عشان نبقى نفهم. في بحث الخنازير الطائرة زي ما قلنا، مشكلة الخنازير او حادثة الخنازير هي عبارة عن ان يسوع بعد كان موجود في كفر نحوم، ربنا يبارك فيك يا رب، فعد البحر البحيرة، هاجت الموج ويوي ولاخره، ونام والتلاميذ حو الحقنا يا معلم ويوي. جميل. بعد كده بعد ما عبر بالسفينة وهد البحر والى اخره، لقى مجنون او مجنونين طالعين من ايه؟ من المقابر. طيب مجنون او مجنونين حسب ايه؟ حسب الاناجيل، انجيل يقول مجنون، انجيل يقول مجنونين، مش مشكلة ابدا وعدناها دي. لكن الفكرة ايه؟ الفكرة ان البلدة اللي هو اخرج فيها الشياطين من المجنون والمجنونين وارسلهم الى الخنازير، الخنازير رمت نفسها من على الجرف، القت بانفسها من على الجرف في البحر. هنا بقى الفيصل، اسم المكان ايه؟ اسم المكان ايه؟ هل هو بلدة نقول كورت او بلدة الجراسيين؟ هل هو بلدة الجدريين؟ هل هو بلدة الجرجسيين؟ جميل؟ طيب في البحث، في بحث الخنازير جبنا بعد ما اثبتنا التحريف، ربنا يبارك فيكم، حيا الله شيخنا الدكتور عمر الشهاوي، ربنا يبارك فيك يا رب. بعد ما اثبتنا التحريف في الترجمات والمخطوطات، اخذنا تبريرات اهل الكتاب. كان من ضمن تبريرات اهل الكتاب انه توجد بلدة اسمها جرجسة صغيرة على شاطئ البحيرة، وهذه البلدة نسبت لها الجرجسيين، وبما ان جرجسة تقع داخل نطاق زبرة فليس هناك تناقض. يعني انت الاخوة يفهموني في الحتة دي ازاي؟ يعني مثلا ايه، واحد يقول لك حصل حادثة امبارح في مصر، جميل، والتاني يقول لك حصل حادثة امبارح في القاهرة، فتقول له في تناقض، يقول لك لا ما مش في، ما هي القاهرة مش داخل مصر، خلاص ما فيش تناقض. لكن كمان يبقى في تناقض لو انا قلت حصل حادثة امبارح الساعة 1 الظهر، عربية نمرتها كذا كذا كذا، حصل حادثة مع فلان الفلاني، وبعد شوية اقول ايه حصل حادثة الساعة برضو نفس الساعة ونفس الرقم في اسكندرية، مرة قلت في القاهرة ومرة قلت في اسكندرية، ما ينفعش ما ينفعش، ما تجيش هنا. هنا بقى المسألة، هنا المسألة وهنا الفيصل. اذا بدأ التفنيد بان بادئ ذي بدء نقول ان الزميل لم ولن يستطع ان يثبت ان جرجسة تعلو مقاطعة هيبس. بيقول لي كده فريق العمل، هقول لك بيقول كده ليه، لان من احد التفنيدات ان انا افند ان جرجسة تبع لجدرة، فاثبتت وجود مقاطعة ما بينهم اسمها هيبس، احد مقاطعات الديكابولس او المدن العشر. كده فندنا ان جرجسة تتبع جدرة، جميل، ادي حاجة. جه هنا فريق العمل يقول لا ده انت جاي تثبت ان جرجسة موجودة. مين قال ان انا جاي اثبت ان جرجسة موجودة؟ هو انا اللي افترضت وجود جرجسة؟ المدافعين المبررين هم افترضوا وجود جرجسة. وزي ما قلنا دائما ابدا في الهندسة في الرياضيات بسرعة عامة، لما بتيجي تبرهن من حقك تفرض في الاول، تقول افرض ان واحد يساوي الصفر، ما يقدرش يكلمك. ليه؟ لانك مطالب اثناء البرهان اما ان تثبت فعلا ان الواحد يساوي الصفر، او تثبت انه لا يساويه، مطالب بذلك. وعلى هذا نحن نفترض صحة ما يقولون، او نفترض صحة المبرر، ثم نبدأ في تفنيده. وعلى هذا افترضنا وجود جرجسة كما يدعون، ثم فندناه. الاخطر بقى في الرد انه عارف لما تيجي تعمل لك عدو هو مش عدو اساسا، انت ما انتش قادر على عدو قوي، فتقوم تعمل عدو ضعيف وتحاربه باسلحة وهمية. هذا ما حدث بالضبط، لم نأتي لنثبت جرجسة، ولكن الاسهل ان يقول انك جئت لتثبت جرجسة، يلا نفند كلامك. وده حدث في اول نقطة للأسف الشديد، رغم ان المسألة واضحة جدا. يقرأ بحث الخنازير الطائرة ويقرأ التفنيد هيفهم الكلام ده بصورة جيدة، جميل. طيب ايضا جرجسة كانت جنبها علامة استفهام، ولما جبناها في الخرائط كان جنبها علامة استفهام، كنا قادرين ان احنا نجيب جرجسة بدون علامة استفهام. زي الخرائط، نزلوا لي الرابط اكرمكم الله، هتشوفوا جرجسة بدون علامة استفهام. والخريطة من موقع الاستخبارات الامريكية والهستوريكال اطلس. اذا ادى خريطة عشان فريق العمل بيقول اصل مش هتلاقي غير بعلامة استفهام، لا فيها بدون علامة استفهام. وهذا هو التدليس في العلم الناتج عن تدليس الكتاب، مرة اخرى، وده مهم جدا وهنثبته في اكثر من شيء. تحرف القواميس، تحرف المعلومة في الكتب بناء على الكتاب ولتمرير اشكاله. هذا ما يحدث بالفعل. تغير الخرائط، تغير الخرائط لتمرير إشكاليات الكتاب. هذا ما يحدث، سبحان الله العظيم. طيب إذن أدى أول خريطة وأدى ثاني خريطة بدون جرجسة. إذن لما أنا جبت خرائط جنبها علامة استفهام جنب جرجسة، أنا كنت بشكك في وجود هذه البلدة. إذن كنا بنشكك في وجود هذه البلدة، سبحان الله العظيم. فإذا فريق العمل يتهمنا بأننا جئنا لنثبت وجود جرجسة. طبعا في ملاحظة أكرمكم الله، هتشوفوا أثناء خرائط أثناء الرد دايما لاحظوا اسم البحيرة، هل هي بحيرة الجليل، هل بحيرة طبرية، وشوفوا هل مرة في خريطة كان فيها جرجاشيين، بحيرة الجرجاشيين، شوفوا لي كده دايما، تابعوا معايا كده إن شاء الله بإذن الله. طيب بيقول فريق العمل: أما القرية الصغيرة والتي تسمى جرجسة فستجد بجانبها علامة استفهام، وسوف تعرف لماذا وضعت علامة الاستفهام بعد اكتمال الشرح. ده اللي انا بقوله، ونحن نقول له: لا يا زميلنا، لم نفهم لماذا وضعت علامة الاستفهام بجوار جرجسة بعد ان قرأنا شرحها كاملا. لم يفهموا، هم لم يفهموا لماذا قلت سوف تفهم سبب وجود علامة الاستفهام. معنى كلامي كان ببساطة انك هتعرف ان هي تدليس، ولكن اضطررنا ان نفنده. طيب يكمل فريق العمل ويقول: رغم ان الزميل رأى وعرف علامة الاستفهام، ولكن في محاولة منه ليواري الحقيقة حاول ان يقنعنا انه لديه تفسير اخر لوجود علامة الاستفهام. لم يحدث بالمرة، كلام مرسل. وها قد قرأنا، وها قد قرأ القارئ مقاله ولم نفهم لماذا علامة الاستفهام هذه موجودة. عزنا بصراحة المشكلة فيك يا فريق العمل، والقارئ فهم. ولو علمت ان هناك من لا يفهم لكتبت مباشرة السبب، ولكن سبحان الله توقعنا ان هناك من يفهم بالاشارة. طيب يكمل فريق العمل: وكرما مني ساضع بين يدي القارئ خريطة اخرى تضع جرجسة ولكن بجوارها ايضا علامة استفهام، واستمر في هذا على هذا المنوال. جميل. طيب اذا استنتج ايه من كل ده؟ لا وجود لبلدة تدعى جرجسة، سبحان الله. وبدأ في التحليل العلمي هل هناك وجود جرجسة، واستفاد لاحظ في كل هذه الخريطة لا توجد بلدة اسمها جرجسة مطلقا، وايضا اكمل من كل هذه الخرائط واكثر منها بكثير، ولكن لألا نطيل استهلك اكثر من ثلث البحث عشان يثبت انه ليس هناك جرجسة، سبحان الله العظيم. من افترض وجود جرجسة؟ هل انا الذي افترضت وجود جرجسة؟ سبحان الله. طيب عموما يعني مش مختلفين معاه، مفيش جرجسة، واللي موجود بلد اسمها كيرزي، بلد اسمها كيرزي، والاسم باللغة الانجليزية، وخدوا بالكم لان احيانا يعني اللفظ بينطق من لغة للغة ثم يأتي البعض ويشتق من اللفظ المنطوق بصورة خاطئة. جميل. طيب اذا الموجود بلد اسمها كيرزي، وموجودة حتى الان خرائط تعرف باسم جرسة، ولاحظوا اكرمكم الله بالتاء المربوطة في الاخر، جرسة او كرسة، وده كان مدار الرد كله التدليس ما بين جرازة وجرسة. تاني اكرمكم الله اكتبوا لي على التكست الاخوة، ربنا يبارك فيكم يا رب، جرسة او كرزة بالتاء المربوطة في الاخر، والكلمة الثانية جرازة. حدث ان هم عملوا خلط شديد ما بين اللفظين دولت عمدا للتدليس، عمدا للتدليس، كرزة او ايوه كرزة بالسين، كرسة او جرسة، والكلمة الاخرى جرازة. جرسة او كرسة دي جاية من كلمة كيرزي باللغة الانجليزية، ملهاش مش عربي خالص بالمرة. اما كلمة جرازة، كلمة جرازة باللغة الانجليزية، وهتلاحظوا دايما ان انا بحط الكلمة واحط جنبها اللغة الانجليزية عشان التدليس، عشان التدليس والتلبيس. اما جرجسة فهي اللي بتحط ما بتوضع بين قوسين جنب كيرفي. طبعا بعد التلبيس اصبحت جرجسة هي جراسة وشوفوا انتوا نفسكم هتلاقوا نفسكم اتلخبطتوا من كلامي. ده التدليس، ده التدليس للتمرير للكتاب، لتمرير اشكاليات الكتاب. جميل. طيب اذا يبقى يجب ان احنا نوضح مرة اخرى وعشرة ان جرسة او كرزة هي نفسها كيرزي. جميل. باللغة الانجليزية ويريد تحطوها لنا جنب بعضها. اما جرازة فهي الموجودة في الاردن وهي جرش الحالية. كده يبقى احنا واضحة الامور. طيب في عند حضراتكم خريطة هتشوفوا كرزة اللي هي موجودة على واللي كانت ملجأ لمبرري اشكاليات الكتاب انهم يقولوا والله البلد دي اسمها جرجسة وتحللنا الموضوع. جميل. لكن ابا طبعا عندكم معلومات كافية عنها ان شاء الله باذن الله، ولكن زي ما قلت لحضراتكم خدوا بالكم من التاء المربوطة في الاخر او الالف، خدوا بالكم من التاء المربوطة او الالف، وعشان ده كله هيبقى مجال التلبيس والتدليس اللي هيمرر في محاولة لتمرير اشكاليات الكتاب. طيب دي اول نقطة. اذا مرة اخرى تلت الرد كان لاثبات عدم وجود جرجسة. مرة تانية تلت الرد كان اثبات عدم وجود جرجسة، وقلنا احنا متفقين معهم ولو نعرف ان هم مقتنعين بكده خلاص، ولكن عزقنا ان احنا بنتعامل مع طوف واسع جدا من الافكار الظنية، وبالتالي يجب ان احنا نتعامل مع الجميع. طيب اذا دي اول نقطة وزي ما قلنا مش مختلفين فيها. ثاني نقطة اكرمكم الله، الجرجسيين او جرجسنس مشتقة من جرازة لغويا. اهدوا اكرمكم الله وما تسمعوش لاي حد يعني يستدرككم لامر اخر. اذا بعد ما اثبتوا او حاولوا يثبتوا ان احنا بنحاول نثبت وجود جرجسة وقلنا لهم يا جماعة متفقين معاكم مفيش جرجسة يا جماعة خالص انساها خلاص. جات النقطة التانية، الجرجسيين مشتقة من جرازة لغوية. ليه عاوز يثبت ان الجرجسيين مشتقة من جرازة لغوية؟ هقولك ليه. لان ملخص رد كله مبني على الاتي، مبني على ان الحادثة حدثت. ربنا يبارك فيكم. تاني كده عشان تركزوا معايا في الحتة دي قوي، رده خلاصته كلها اللي في صفحات ده عشان يثبت ان الحادثة حدثت في جرازة اللي هي جرش الحالية، وان جرازة دي تبع الجدرة. اذا لما الكتاب يقول الجراسيين مفيش مشكلة، لما الكتاب يقول الجدريين مفيش مشكلة زي القاهرة ومصر. جميل. طب لسه عنده مشكلة الجرجسيين، يعديها ازاي؟ ها يعديها ازاي؟ يقول لك ما هي الجرجسيين مشتقة من جراسة لغوية. وتعالوا نشوف بقى، ربنا يبارك فيكم، شوفوا لنا روابط اكرمكم الله. تعالوا نشوف، ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، كيف اشتقوا الجرجسيين من جراسة لغويا. شيء عجيب. واذكر هنا ان القمص عبد المسيح بسيط اصبح حكما بيني وبين فريق العمل، وقد بدأ مسودته بالتذكير بان البحث العلمي الممنهج له قواعده. وانا اتساءل ما هي القاعدة العلمية ان يشتق فريق العمل لغويا بهذه الطريقة. اسمع كيف اشتق فريق العمل الجرجسيين من جرازة. بيقول ايه فريق العمل؟ القارئ المدقق سيجد الفرق بين الكلمتين هما حرفين، فتضع جدريين اد وتضع جراسيين ار بعد حرف جامة. اما الجرجسيين فنراها في الاصل اليوناني جرجسنوس، والتي نراها بوضوح انها مشتقة من جراسة. سبحان الله، شفت ازاي؟ جدريين فيها اد، فهمت ازاي؟ بين بعد الجامة اللي هي الجيم اد جد. جميل. وجراسيين فيها جر ار، جميل. اذا جرجسيين مشتقة من جراس. اي قاعدة علمية في هذا الاشتقاق؟ اتساءل هل هؤلاء من سيمثلون الكنيسة الارثوذكسية في الدفاع اللاهوتي؟ هل من يشتق بهذه الطريقة هو من سيمثل الكنيسة الارثوذكسية في الدفاع اللاهوتي مستقبلا؟ هل هؤلاء من يعدون لذلك؟ سبحان الله العظيم. طيب نتساءل ايضا ما مدى التشابه ما بين المقطع جرج في جرجسيين وبين المقطع جرا في جراسيين؟ هل هناك تشابه؟ هل هناك وجه شبه؟ سبحان الله العظيم. اي منطق هذا؟ حتى انهم لم يأتوا باسم جرازة باللغة اليونانية، يحولوا من الانجليش للعربي ويبدأ يشتق. سبحان الله، تحت اي علم هذا؟ سبحان الله العظيم. طيب عموما يعني زي ما قلنا القمص عبد المسيح بسيط، هنا حكما وفي معانا افاضل وعلماء في اللغة وفاهمين اللي احنا بنقوله كويس، اللي هو مش خطأ ولكن اكثر ما يعني اكثر من خطأ، ويعني هنتحفظ في الالفاظ وان شاء الله نكون مؤدبين في الفاظنا ان شاء الله باذن الله، ولكن هو خطأ شديد وقد ينم اما عن جهل او تدليس. طيب استدلال اخر يستدل فريق العمل على هذا الاشتقاق، اشتقاق من ترجمة الاسم مجرد، نعم من ترجمة الاسم اخي، مجرد بصورة غير يعني نقول ايه، بيقارن ما بين في كلمة يونانية، الكلمة اليونانية جيرجس نوس، كلمة يونانية جرازي نوس، كلمة يونانية جيدري نوس، جميل، واسم البلد اللي هي جاية منها جرازي نوس جرازة، فيقول لك دي فيها اد، جيدريين فيها اد، جراسيين فيها ار، يبقى الار اللي موجودة في جراسيين زي الار اللي موجودة في جرجسيين، يبقى جرجسيين مشتقة من جراسة، خلصت. يبقى جرجسيين قال الكتاب جرجسيين مفيش مشاكل، قال الكتاب جراسيين مفيش مشاكل، قال الكتاب جبريين مفيش مشاكل، لا تناقض. شفت ازاي؟ اهدى الطريقة وطريقة رد، يعني المفترض انه رد علمي، وانتظرناه 6 اشهر، هذا الرد انتظرناه 6 اشهر، وان شاء الله يعني ما تقلقوش هنلخصه في الاخر ولكن بنديله حقه بس. طيب الاستدلال الثاني كان من بحثنا، نزلوا الرابط او تابعوا معنا من المنتدى، هتلاقوا في استدلال للعالم فولكر او تنطق بالالمانية فولكر، جه فريق العمل اقتطع جزء وحطه واستدل به، وبيقول ايه بقى تحته؟ وقد نقله، بيقول اهو الامر العجيب حقا هو ان يضع لنا الزميل الصورة التالية في دراسته الوهمية، والوقت هنحكم اذا كانت دراسته وهمية ولا لا، وقد نقلها عن تعليق فيلكر، ولكن الم يلاحظ الزميل ان نفس ما قلناه بالاعلى هو نفس ما قاله فيلكر؟ سبحان الله. شفت ازاي العالم فيلكر كده بيقول نفس الكلام اللي هو قاله، اد وار تبقى جرجسيين مشتقة من جراسية او من جراسة، خلصت. جميل. طيب بيكمل يقول هل يقرأ يضعه ام لا؟ رجعنا للحرب النفسية، الا استشهاده هذا يرد عليه. طب خلينا نحكم كده، كل اللي هعمله اكرمكم الله ان بدل ما هنجيب الشيء مقطوع مبتور هنحطه كاملا، لحسن الحظ. سبحان الله العظيم، كل شيء قدر، كل شيء في الدنيا، في دنيا ربنا قدر، قدر رب العالمين الحكيم العليم. لما جيت اترجم اللي ما يعرفوش فريق العمل ان في صفحتين او صفحة واحدة قسمتها اتنين، لما جيت اترجم الصفحة ديت من استدلال العالم فولكر او فولكر بالالمانية، فكانت اخر كلمة في الجزء الاول من الصفحة اتز، لو تلاحظوا لو شفتوا الصورة أكرمكم الله it is في في الجزء الأول من الصفحة. فقسمتها في صفحتين، الصفحة قسمتها في صفحتين الجزء بتاع الترجمة، هو خد الجزء اللي فوق وحطه واستدل بيه وقطع الثاني، ما يعرفش ان في it is مترجمة في الجزء الثاني من الصفحة. سبحان الله العظيم. هتلاقي الصفحة الثانية اللي هي أساسا ترجمة للجزء من الصفحة هتلاقيها بدأ فإنه من المحتمل. هو ده اللي اختطعه فريق العمل عشان يستدل. اولا خلينا نشوف هل فولكر فعلا كان بيقول نفس اللي قاله ان الجرجسيين مشتقة من جرازة؟ لا. طب ازاي؟ اقول لك بعد ما تلاحظ الاتاز وتلاحظ فانه معناها ده دليل على انها صفحة واحدة. هتشوف فولكر بيستدل على ايه. اول حاجة خالص افترضها فولكر ان عالم اسم زهان بيسترد جرازة خالص. يبقى اذا بدأ فولكر باستبعاد جرازة. طيب تابع معايا اكرمك الله وتذكر هو كان فريق العمل بيستدل على ايه. بيستدل ان الجرجسيين مشتقة من جرازة، صح كده؟ طب اذا كان فولكر بدأ باستبعاد جرازة خالص بناء على رأي زهان، كده يطيح تماما باستنتاج الفريق اي شيء خالص بالمرة. اما هذا ان يكون سوء فهم او يكون تدليس، سبحان الله العظيم. طيب اذا ده من الاساس. ثانيا فحوى كلام وولكر انه بيستنتج ان القراءة الصحيحة في لوقا ومرقس هي جرجسنس جرجسيين يعني، وفي متى غياب القراءة الصحيحة ادى لوجود الجبريين. شوف ازاي سبحان الله. ماذا يعني هذا؟ يعني تحريف. نحن نفهمه على اساس انه تحريف. طيب سبحان الله، ينهي فولكر بافتراض ان هناك جرجسة. تصور. اذا تذكر معايا يعني فريق العمل كان بيستدل على ايه بفولكر، واللي اتهمنا ان احنا لا نفهم كلامه، وان لو فهمنا كلامه كنا عرفنا ان هو يفند كلامنا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. طيب اذا ربنا يبارك فيكم، هذا كان الدليل الثاني بتاعه كلام فولكر. لو في اي حد عاوز اعادة في اي شيء يا ريت يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك فيكم يا رب. احنا بدأنا بموضوع جرجسة وقلنا ان احنا مش مختلفين مع فريق العمل، بالعكس ده هيتطبع بعد ذلك ان فريق العمل بيضر الكتاب ضرر شديد باللي عمله ده. بعد كده تناولنا النقطة الثانية وهي كلمة الجرجسيين مشتقة من جرازة. ربنا عايزك اخي لايت، ربنا يبارك فيك يا رب. وخدنا اول استدلال بتاعه قد وقر، وطبعا يعني نقول يعني كلام فارغ اقل ما يقال عنه انه يعني شيء غير علمي بالمرة. بعد كده خدنا استدلاله بالعالم فولكر الالماني، ووجدنا ان هو ايضا تدليس انه اقتطع جزء من البحث ولم يكمله. واكتشفنا ان العالم الالماني ده بيبدأ باستبعاد جرازة، وبالتالي كيف يكون الاستنتاج استنتاجه او ان هو يدعم استنتاج الفريق ان هو الجرجسيين من جرازة اذا كان هو اساسا بيبدأ باستبعاد جرازة نهائيا. ايضا بينهي بوجود يقول لابد ان تكون هناك قرية تدعى جرجسة ويصفها سبحان الله. وهذا اساسا مناقض النقطة الاخيرة. حاضر. النقطة الأخيرة إن هو كان بيستدل من بحث الخنازير الطائرة برأي للعالم فولكر، رأي للعالم فولكر. ربنا يبارك فيكم يا رب. العالم فولكر بيقول إيه؟ العالم فولكر بيقول لو أننا اعتمدنا تفسير زهان لاستثنينا جرازة نهائيا. فهمت على إزاي؟ هذا أول حاجة. طب هو بيستثني جرازة، طب إزاي يجي يستدل فريق العمل ان فولكر يعبد استنتاجه ان الجرجسيين مشتقة من جرازة، لا يجوز. اذا هو اساسا استبعد جرازة. ثاني شيء ان نفس الاستدلال ده بيأتي في نهايته يقول لابد وان تكون هناك قرية تدعى جرجسة. شفت ازاي؟ قرية تدعى جرجسة، وهذا ما ينفي اساسا فريق العمل في اول بحثه تماما. جميل. اذا ذلك يطيح تماما بان هذا تعبيد لرأي فريق العمل او استنتاج. طيب ثالث نقطة بيستدل بيها فريق العمل ان الجرجسيين مشتقة من جراسة. ثالث نقطة هي ايه؟ جاب موقع الويكيبيديا فيها معلومة، بتقول جرجسة انصو جرجاسة، يعني ايه بعد الجي؟ جرجسة فيها اي بعد الجي، جي اي ار جي اي اس اي انصو جرجاسة، جي اي ار جي اي اس اي اور ذا كانتري اوف جرجسنيز. يقول لك وها لدينا النطق الاخر لهذه البلدة الوهمية جرجاسة، وهذا يؤكد بقوة ان اسم هذه البلدة اشتق من اسم بلدة جرازة. وطبعا بدأ يكل الاتهامات لأورجانوس، مش مشكلتنا. ولكن شفت كمان الاشتقاق ده دكتور حانا، وربنا يبارك فيك يا رب. شفت الاشتقاق الاخير ده، جرجاسة اذا تبقى مشتقة من جرازة. وانا بتساءل لماذا لا تكون مشتقة من جرجة في الصعيد؟ ليه لا؟ سبحان الله، ما هي جرجاسة، عشان جرجاسة بقت خلاص مشتقة منها الاي في الانجليش، خلت في اشتقاق في اليوناني، حاجة يعني نقول ايه، الله المستعان. طيب وهنا كانت لمزة القرآن، لمز القرآن هنا وقلنا ان شاء الله اللمزة دي يعني مش هنعديها، وهيكون لها بحث كامل. بيقول ايه؟ ولكل مسلم معترض نقول ان اصول اللغة لا يوجد بها قواعد للاشتقاق، ولكنها جاءت في شكل متطور، وهذا ما يعرف باسم علم فقه اللغة. وعشان كده كنت بسأل الدكتور شريف، نعم صحيح، عشان كده كنت بسأل الدكتور شريف، هل فقه اللغة هو علم الفلولوجي؟ فقال لا، علم فقه اللغة احد يعني فروعه هي الفلولوجي. جميل. طيب جميل، بيكمل يقول ايه؟ وهذا ما يعرف باسم علم فقه اللغة، فلولوجي، ما بين قوسين. حتى اللغة العربية نفسها فنجد امامنا ان القرآن ينسب اتباع النصري له باسم نصارى. شفت ازاي؟ ها، الناصرة، فيكون المفرد في الاشتقاق هو ناصري وليس نصراني، والجمع هو ناصريين وليس نصارى، ولكنه فقه اللغة المتطور. يتهم القرآن في فقه بكلماته فقه اللغة المتطور. الدكتور ضحك، من حقه يضحك، لان يعني ما شفناش اكثر من هذه الفلولوجي، لو جاءت التسمية الفلولوجيات نسميها كده، اللي بيعملوه ده. لا يمت لا علم فلولوجي، ولا يمت الفقه لغة، ولا يمت لأي شيء بأي شيء. سبحان الله. وان شاء الله بإذن الله هنتناول بحث خاص ان شاء الله بإذن الله بنيدزيريوس الناصري، الناصريين، شيعة النصارى الذين قالوا إنا نصارى، هنتناولها بالتفصيل إن شاء الله، يدعى ناصريا، هنتناولها كلها هنتناولها في بحث واحد إن شاء الله بإذن الله. حتى نبوة يدعى ناصريا، ومحاولات البعض أن يأتي بنبوءات من العهد القديم أيضا لحل إشكالية الكتاب في أنه دعي ناصريا في العهد القديم ولا نجد هذه النبوءة، فيتبرعوا بالبحث عن كلمة عبرية نذر الغصن النذير ويقولوا من هنا ومن هناك، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني نفند كل هذا ويبقى الكتاب محرفا، وسيبقى الكتاب محرفا ان شاء الله باذن الله. طيب، واستدل كده وقالوا هكذا ايضا في حالتنا هذه الجرجسين انما اشتقاق من جراس. طب جميل ممتاز. طبعا حطوا لنا اكرمكم الله رابط علم الفيلولوجي عشان اللي مش عارفين علم الفيلولوجي يتفضلوا يعني ياخدوا فكرة عنه، ربنا يبارك فيكم يا رب، عشان ما يستغلوش هم يعني جهلنا بشيء زي كده ويبدأوا يستعرضوا علم الفيلولوجي وفقه اللغة والى اخره، ويقولوا لنا تروحوا الحزب الناصري. ان شاء الله بدون ما نروح الحزب الناصري هنثبت ما يجب اثباته ان شاء الله باذن الله. طيب جميل، ويبدأوا في ان يكيلوا يعني الاتهامات ان انا لم نقرأ كلام اورجانوس. يقول ايه؟ بيقولوا اعمل. يقول الزميل ان اورجانوس هو من حرف النص الى الجرجسيين، وللأسف الشديد فهو لم يضع نص كلام اورجانوس، بل انني اكاد اجزم انه لم يقرأ نص كلام اورجانوس حتى. فريق العمل بيقول ان الباحث اللي هو انا لم اقرأ كلام اورجانوس، واتهمت اورجانوس بالتحريف، والدليل كان كلام اورجانوس. جميل، وبيكمل يقول ايه؟ اولا وقبل كل شيء هذا هو كلام اورجانوس من الرابط التالي والى اخره. طب جميل ممتاز. طبعا انا اتهم فريق العمل انه لم يقرأ البحث. ليه؟ هتتفضلوا حضراتكم دليل ابانة اورجانوس اللي انا اتهمت اورجانوس واوريجون واباء الكنيسة ولم يردوا. سبحان الله، كأن البحث كانت مشكلته هي وجود جرجسة وعدم بالاسماء. قلنا الجريمة التحريف، المحرف الاول اورجانوس، ادلة ارتكاب الجريمة. شوف ادلة ارتكاب الجريمة اللي فريق العمل بيعتقد انها من كلام اورجانوس، لا دي كانت من التفسير الحديث للكتاب المقدس، والمشرفين عليه مجموعة من يعني كوكبة علماء اللاهوت، القاسم نيس عبد النور، القاسم مكرم نجيب، الدكتور القاسم انور زكي الى اخره من هذه الكوكبة. عند تفسيرهم للفقرات متى 8-28 في صفحة 174 من التفسير الحديث الكتاب المقدس ذكروا في الهوامش السفلية هذه العبارة. مش كلامنا، كلام اهل الكتاب. هم اللي اتهموا اورجانوس، قالوا ايه؟ قالوا ان كلمة جرجيسيين ادخلت غالبا بواسطة اورجانوس، لانه لا جدرة ولا المدينة الرومانية كانت على شاطئ البحيرة. فهمنا كده؟ اذا مين اللي مقراش البحث؟ فريق العمل مقراش البحث. انا لما استدل على ان اورجانوس حرف بكلام اورجانوس، انا استدللته على تحريف اورجانوس بالتفسير الحديث للكتاب المقدس. جميل؟ طيب ايضا وكأن اورجانوس الوحيد الذي اتهمناه بالتحريف، او الذي اتهمناه بانه يفضل جرجسة. لا، مين قال؟ ارجع لبحث الخنازير الطائرة، هتلاقي ادا واحد اوريجن قال اتهامه اهو. ايه دليل ارتكابه لجريمة التحريف؟ اتفضل، يفضل تفسير القتل يون موريس، يفضل العلامة اوريجن هذا الاسم بين قوسين كورة الجدريين، ويرى ان الاسمين الاخرين يشيرون الى اماكن بعيدة جدا، ويعتقد ان الاختلاف في نطق الاسم راجع الى ان الكتاب لم يكونوا يعرفون بلدة جرجسة الصغيرة، ولذلك ابدلوها باسماء يعرفونها. اسمه ايه؟ تحريف، تبديل، تغيير، ولا نسميه لا شيء. ده كلامنا؟ مش كلامنا. في بحث الخنازير الطائرة وضعنا اسماء المحرفين ودلائل التحريف من كتب اهل الكتاب، ولذلك هذه السلسلة تسمى اعتراف الاهل والاصحاب على من حرف الكتاب من فمه ودينه. اذا تفسير القتل يون موريس اتهم العلامة اوريجن طب جميل، اما انت ما شفتش غير اوجانوس فقط، ما دفعتش ليه على الاوريجن ليه؟ ما شفتوش؟ طيب خير ان شاء الله باذن الله. طيب مش بس كده، احنا اتهمنا اباء الكنيسة جميعا، ليه ما دفعتش عن يا فريق العمل ليه لم تدافع عن اباء الكنيسة جميعا؟ ليه اتهمناهم جميعا وحطينا ادلة اتهامهم؟ اقتباسات اباء الكنيسة، اورجانوس، يوسيبوس القيصري، ليه ما دفعتش عنهم؟ دول بيقتبسوا على اساس انها جرجسيين، ليه ما دفعتش عنهم؟ ما شفتش فريق العمل رأى فقط اورجانيوس وفقط، وبدأ في اتهام اورجانيوس، كانت ضحية في الرب كان هو اورجانيوس، وضحوا به تقريبا وحاولوا يقللوا الخسائر ما يكونش اباء الكنيسة جميعا. طيب ايضا نرجع لموضوع جرجسة برضو، يعني معلش حضراتكم تقدروا تشوفوا كم هل هو اورجانيوس، ايه اللي رجعنا لموضوع الجرجسيين او جرجسة؟ هل اورجانيوس فقط اللي افترض وجود بلدة صغيرة اسمها جرجسة؟ لا مش صحيح، لا، هتلاقي تفسير انجيل متى تدرس يعقوب مالطي ايضا بيقول كورة الجرجسيين محددا المدينة وهي جرجسة التي تقع على الشاطئ الشرقي الجليل، وهي لا تزال خرائب تعرف باسم كرزة مقابل مجدلة. ايه هي الخرائب اللي اسمها كرزة في مقابل مجدلة؟ ايه هي الخرائب اللي اسمها كرزة في مقابل مجدلة؟ هل هي جرازة اللي في الاردن؟ طيب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. الاخوة ربنا يبارك فيكم يا رب، هل تحبوا تاخدوا راحة شوية وتبدأوا نقاش حوالين النقاط اللي فاتت؟ ما فيش اي مشكلة ابدا، لو تحبوا ان شاء الله باذن الله تبدأوا حوالين النقاش حوالين النقط اللي فاتت ما فيش مشكلة، ونبدأ نكمل بعدها ان شاء الله باذن الله، لو تحبوا نكمل زي ما تحبوا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. عموما انا هكمل النقطة اللي انا فيها الوقت دي لحد ما تقرروا، واخي والفرين يشوف يعني الاخوة يحبوا ايه، لو يحبوا يناقشوا في النقاط اللي فاتت مفيش اي مشكلة ابدا، وان شاء الله باذن الله يعني نكمل. طيب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. طيب اذا مش اورجانوس فقط كما حاول فريق العمل ان يوهمنا هو الذي قال بوجود جرجسة، لا، زي ما شفنا او زي ما حضرتكم ممكن تشوفوا تفسير انجيل متى للاب تاجوس يعقوب مالطي قال بوجود جرجسة، تفسير جون ويلسي قال بوجود جرجسة، تفسير في موقع كنيسة بيت الله جرجسة، في موقع كنيسة الانبا تكلا الحبشي جرجسة، سبحان الله، جبنا يعني مواقع الدنيا كلها كايب جرجسة، ولكن فريق العمل اكتشف اكتشاف خطير ان سيبكم من جرجسة، ده احنا هنحلها بطريقة تانية خالص، اباء الكنيسة دول اصلهم مش عارفين قوي، لا لا لا لا، احنا الجيل الجديد احنا اللي هنحل المسألة. للأسف الشديد وقعوا الكتاب في معضلة، لا هم تركوا الحلول السابقة ولا هم اتوا بحل جيد يخرج الكتاب من اشكاليته. طيب جميل، زي ما السؤال، ما هي الخرائب التي تقع على الشاطئ الشرقي لبحر الجليل والتي هي مقابل مجدلة وتقع على بعد 5 أميال من دخول الأردن إلى البحيرة؟ هل هي جرسة أو كرسة أو كيرزي أو جرازة؟ أعتقد الإجابة معروفة وهي كيرزي، كيرزي باللغة الإنجليزية كيرزي، اللي بتتكتب باللغة العربية جرسة أو كرزة، ولكن هي مش جرازة أبدا أبدا إطلاقا، لأن جرازة زي ما قلنا هي في الأردن في جرش الحليب. طيب طبعا هذا كلام اورجانوس، ويعني رغم ان احنا مش في مجال الدفاع عن اورجانوس لانه اب من اباء الكنيسة وهم اولى به، ولكن نعم نعم ولكن يعني انا شايف في كلامه ان هو لم يكن يقصد ما ادعوه عليه فريق العمل بصراحة. يعني فريق العمل ببساطة كده قال ان اورجانيوس ما كانش عارف، ولما قال ان الجراسة اللي هي جرش الحالية في العربية كان عنده مشكلة. ايه هي مشكلته بقى يا جماعة؟ ايه مشكلته؟ قال كده ليه؟ هقول لك. طبعا تقدروا تقروا يعني كلام فريق العمل، عنده شاهد خطير جدا واستدلال اخطر، وهقرأ لكم كده بيقول ايه. بيقول الاعتراض الاول طبعا بيتناول اورجانوس، ومن الثابت تاريخيا ان جراسة كانت ضمن المقاطعات اليهودية العشر، وهذا يعرفه معنى الزميل كاتب هذا المقال، بل حتى في خرائطه التي وضعها اكد بشكل ضمني لنا ان جراسة بالفعل ضمن المقاطعات اليهودية. فكيف يأتي لنا اورجانوس ليقول ان جراسة في العربية؟ شوف بينقض اورجانوس، بيقول ليه اورجانوس يقول ان جراسة في العربية؟ السبب بسيط جدا، شوف الحتة اللي جاية دي، ولكن لا يصل له سوى باحث مجتهد. شفت الباحث المجتهد؟ باحث مجتهد يريد معرفة الحق، لا يريد استعراض. طيب كما قال ابينا الفاضل قمص عبد المسيح بسيط، يعني رغم ان السبب امام عين الزميل في ويكيبيديا، ولكن اله هذا الظهر اعمى اذهان غير المؤمنين اللي هو احنا، اله هذا الظهر اعمى اذهان غير المؤمنين اللي هو احنا. جميل. طب خلينا نشوف اله هذا الظهر اعمى اذهان مين، ويبقى اللي اعمهني احنا راضين، يبقى اله الظهر اللي اعمى اذهانهم هم غير المؤمنين، ونشوف مين اللي اعمى اذهانهم اله الظهر. طيب تقول ويكيبيديا في عام 90 ميلادية جرش حاليا وجراسة قديمة. تشوف بالله عليك يعني نقول ايه؟ جرش حاليا وجراسة قديمة وضعها الرومان ضمن المقاطعة العربية ومعها فيلادلفيا اللي هي عمان حاليا، وحط الرابط. بيقول اليس هذا هو نفس الرابط الذي استدل به الزميل علينا؟ لو كان قرأ وفحص بشكل جدي بهدف نبيل وهو المعرفة والحق لكان وصل، ولكن ماذا نفعل بضمائر انكرت الحق اللي هو احنا انكرنا الحق؟ شفت ازاي؟ طيب شوف الحل بقى اكرمك الله، شوف الحل السحري، شوف الحل السحري، وشوف عشان تعرف اله الظهر اعمى اذهان مين. بيقول ايه حينما كتب متى، ده حله للمسألة، حينما كتب متى انجيله في ستينيات القرن الاول كانت جراسة ضمن المقاطعات اليهودية العشر، وهذا ما توضحه الخرائط لفلسطين القديمة. وبعد ان تنيح متى بسنين طويلة دمر الرومان هذه البلدة الى المقاطعة العربية للامبراطورية الرومانية في عام 90. بالتأكيد لم يكن اورجانوس حيا في عام 90 وقبله لكي يرى هذا الحدث، وبناء عليه بنى قوله ان جراسة لا تصلح لان تكون هي مكان المعجزة لانها في العربية وليست في اليهودية. بالبلدي كده، بالبلدي فريق العمل شفت الحل بقى ازاي؟ ان اورجانوس قال ان جراسة في العربية، اصل اورجانوس ما كانش عايش سنة 90. طيب جميل ممتاز، لو انت قلت ان هو مات قبل ما هي تنتقل من الى المقاطعة العربية كنت صدقتك وقلت مش هتش، لكن انت بتقول مات بعدها. ليه؟ هو اباء الكنيسة ما كانوش بيقروا في تاريخ؟ اباء الكنيسة ما كانوش يعرفوا اللي حصل من 20 و30 سنة؟ ما يعرفش؟ ما جالوش خبر ان جراسة اتنقلت من المقاطعات الرومانية الى المقاطعات العربية؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، استدلال عجيب واستدلال غريب. وهكذا هي الضمائر التي لم تنكر الحق بل عميت عنه، بل عميت عنه، سواء كان هذا عمدا او بغير عمد. تتهم اباء الكنيسة الذين بنوها على اكتافهم، وهكذا تنتهي عصمة الكهنوت على ايدي الكهنوتيين الجدد. فلا يكون هناك عصمة تفسير ولا عصمة على الارض ولا في السماء، وهكذا يكون تطليق من طلق باطلا، ويفتح المجال للقانون الوضعي لانه متساوي مع الكهنوت في عدم العصمة. وشوف بيقول ايه على العصمة فريق العمل، وها نحن معشر المسيحيين نضع مثالا حيا على ان مسيحية الكهنوت والقديسين لا تعصم الكهنوت والقديسين. اعلان من فريق العمل، اعلان من فريق العمل مسيحية الكهنوت والقديسين لا تعصم الكهنوت والقديسين. اذا الحل والربط في السماء وفي الارض غير معصوم عن الخطأ. اذا التطليق غير معصوم عن الخطأ. اذا التفسير غير معصوم عن الخطأ. سبحان الله انتهى عصمة الكهنوت والقديسين على يد فريق العمل. سبحان الله العظيم. اذا دي كانت النقطة الاخرى وهي الاشتقاق. نقطة الاشتقاق الجرجسيين من جرازة. اهميتها ايه؟ نرجع تاني برضو عشان في اخوة قال زمانهم الوقت يقول يعني كل ده عشان ايه؟ ما المسألة واضحة ويعني دماغنا وجعتنا على الفاضي. لا. دول بيشتقوا الجرجسيين من جرازة. ليه؟ عشان لما الكتاب يقول جرجسيين ما هي مشتقة من جراس خلصان يبقى فيش تناقض. كده اثبتنا ان هذا الاشتقاق لا يجوز تحت اي منطق ولا تحت اي علم ويعني نفذ بطريقة اقل ما يقال عنها انها صبيانية. صبيانية نعم. جراسة هي جرش حاليا. جراسة وفرقوا بينها بين جرسة اللي بتنتهي بته مربوطة لان دي اعتمد عليها التدليس والتلبيس. شفت ازاي؟ طيب دي مهمة جدا. النقطة اللي بعدها جراسة قرية تتبع مقاطعة جدرة. هتفيدوا في ايه دي؟ هتفيدوا في ايه يا جماعة ربنا يبارك فيكم؟ لما تبقى جراسة تتبع مقاطعة جدرة هتفيدوا في ايه؟ ان لو الكتاب قال الجراسيين زي ما قال القاهريين، لو قال الجدريين يبقى زي ما قال المصراويين. خلاص مفيش مشكلة، مفيش تناقض. طيب نشوف هل جراسة قرية جدرة. اولا بدأوا باتهامنا ان احنا متفقين معهم، بقولك من الثابت والمعروف ان جراسة تقع ضمن كورة الجدريين، وهذا يؤكد ليس مصدرنا نحن فقط بل ايضا مصادر الزميل الذي احتج علينا به. بالله عليكم شوفوا لي الاستدلال ده. انا بأذكر ان القنص عبد المسيح بسيط هو حكم. شوفوا الاستدلال ده. فريق العمل جاب خريطة فيها جدرة وفيها جدرة، وجاب مسطرة وقلم وخد خط ما بين الجدرتين، وخد خط عمودي يوصل بجرازة، وقال لك شوف جرازة تقع في منطقة جدرة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. انا بنفس النمط هعمل التالي. في 70 اسكندرية في العالم تقريبا، منهم 14 في الولايات المتحدة. في جدرتين يا جماعة، جدرتين، بلد اسمها باريس في قرية في مصر وباريس في فرنسا، شد خط كل اللي بينهم هم تابعة لقريتنا احنا كده. على نفس النمط في 70 اسكندرية في العالم، منهم 14 في امريكا. جميل. ايه رأيكم ناخد خطوط ما بين 70 اسكندرية، هات خريطة ويلا نشد خطوط ما بين اسكندريات العالم. هي في كل القارات تقريبا، يعني في امريكا 14 موجود، في كندا 2 تقريبا او 3، في البرازيل واحدة، في افريقيا يعني عدد حوالي يعني عدد كبير جدا. المهم في النهاية كلهم 70، يعني تقريبا في كل 70 في كل العالم. تعالوا بقى نشد كده ربنا يبارك فيكم خطوط ونقول ايه، كل البلدان اللي وقع ما بين 70 اسكندرية تتبع اسكندرية مصر. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ نفس المنطق، والله انه نفس المنطق. يعني جم جدرتين وشد من بينهم خط وقال لك اهي يبقى جراسة تبع جبرة ديكابولس وخلصت. ده منطق علمي. يعني هل يقبل علميا، يقبل منطقيا، يقبل اي تسمى؟ تعالوا نشوف ربنا يبارك فيكم يا رب في خرائط، نفس الخرائط اللي فريق العمل جايبها من يعني برامج مكلفة جدا ان شاء الله باذن الله نستخدمها اليوم معاكم ونبين عليها الوضع. زي ما انتم شايفين حضراتكم في حاجة اسمها الديكابولوس او المدن العشر اللي انتم شايفينها في الخرائط اللي هتنزل كلها حالا او لو متابعين معنا في المنتديات هتلاقي في جدرة تابعة للديكابولوس وفي جدرة هي عاصمة ديرية الديكابولوس او المدن العشر فيها جدرة احد المدن العشر وفي جدرة موجودة داخل بيرية هي عاصمة بيرية شفت ازاي؟ طيب وفي جراسة هي من المدن العشر نعم صحيح طيب هذا الخرائط زي ما انتم حضراتكم شايفين بنوضح عليها في كل خريطة هذا جدرة من الديكابولوس ما لهاش علاقة بجدرة خالص هذا بيرية وحدودها واضحة هذا جدرة داخل برية اللي هي عاصمة برية واضحة جدا وليس لها علاقة لا بجرازة ولا لها علاقة بجدرة الديكابولوس جميل؟ طيب وجرازة برة في المدن العشر ولها حدود ايضا والمدن العشر دول كان كل فيهم حكم جزئي حكم ذاتي جزئي فكان كل واحدة كل مدينة منهم كان لها حدود ادارية منفصلة جميل؟ ايضا شوفوا حضراتكم الخرائط جبنا اكثر من خريطة يعني سبحان الله عشان تقدروا تفهموا هل يمكن ان احنا نشد خط ما بين جدرة ديكابولوس اللي هي في الدنيا اخر الدنيا وجدرة البرية ونقول والله اللي بينهم تبعهم عشان نبرر اشكالية الكتاب سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اي منطق يعني يستوعب ذلك وطبعا بما ان يعني القمص عبد المسيح بطيط شاهد فنشهده على المسألة دي طبعا ايضا في 54 تقريبا قاهرة ايضا يلا من الصبح ربنا يبارك فيكم كده نشد خطوط مبادرات العالم ونقول هذه البلدان هي تابعة لنا هذا ما تقوله الخريطة وهذا ما يقوله استدلال فريق العمل طبعا يعني الله المستعان هيضربونا بصواريخ يعني الله المستعان طيب الاكثر من كده نزلوا الخريطة بتاع المسافات جغرافيا متطورة يا جماعة جغرافيا متطورة فريق العمل جاء عند جدرة الديكابولوس وشد خط كده بينه وبين بحيرة الجليل وقال لك شفت بقى تأمل المسافة البسيطة بين بحيرة طبرية وجدرة سبحان الله العظيم شفت بقى فريق العمل مش عارف ان السنتيمتر الواحد او السنتيمتر او الاثنين سنتيمتر خريطة بيكون الاف الكيلومترات بيكون ستة ميل في حالتنا هنا هل تقاس المسافات بهذه الطريقة هل تقاس المسافات هل في طفل في ابتدائي يقيس المسافات بهذه الطريقة سبحان الله العظيم هنبين شو جاب جرش لطبرية جابوها سبحان الله بقدرة قادر بقت جرش على طبرية بالضبط بقدرة قادر ليه عشان اشكاليات الكتاب تحل طيب خليني استدل نزلوا لي موقع الويكيبيديا اكرمكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان شاء الله باذن الله اي حد عنده نقاش ان شاء الله نناقشه مفيش مشكلة اسمع جدرة والجدريين وبعد كده نناقش اللي انت عاوزه طيب نفس الموقع اللي استدل به فريق العمل لا ربنا يبارك فيكم يا رب شوف في الموقع الويكيبيديا اللي بيعرف جدرة فريق العمل تغافل ان النص اللي موجود في الويكيبيديا بيقول there was a second جدرة من المؤكد انه يوجد مدينة اخرى تدعى جدرة شفت ازاي ها والتي يعتقد انها المقصودة في بعض الكتابات المشارة اليها انفا من المحتمل انه تم تقديمها على انها زي مدن جدرة والتي ليست بعيدة عن مدينة السلط ويقرر يوسيفوس ان بيلا هي الحد الشمالي لبيرية ربنا يبارك فيكم يا رب شوفوا في الخرائط لان دي مهمة جدا اذا كان بيلا هي الحد الشمالي لبيرية اذا مش ممكن تقع ابدا على بحيرة الجليل ابدا باي حال من الاحوال جدرة تقديرية لا تقع بأي حال من الأحوال على بحيرة الجليل حسب كتابات يوسيفوس نفسه، حسب كتابات يوسيفوس نفسه. ودي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا. في موسوعة كولومبيا أيضا بيقول جدرة هذه يجب أن يفرق بينها وبين جدرة مصدرية، ده تأكيد أيضا. نعم صحيح جميل، ده تأكيد أيضا، ده التأكيد الثاني. إذن التأكيد الثاني من موسوعة كولومبيا أن جدرة هذه جدرة ديكابولس يجب أن يفرق بينها وبين جدرة عاصمة درية. جميل طيب. فريق العمل بيكمل ويقول نقلا عن موسوعة الويكيبيديا بيقول إيه، يوسيفوس أيضا يشير إلى إقليم جدرة الذي يقع على حدود بحيرة طبرية وعلى تخم الجليل الشرقي. فرصة جيدة جدا، حيا الله أخونا حمودي والإخوة جميعا، فرصة جيدة جدا عشان نقول موقع الويكيبيديا لا تعتمد عليه وحده. نعم نعم، حتى الجغرافيا حرفوها، موقع الويكيبيديا لا تعتمد عليه وحده. ليه؟ ليه؟ لأن موقع الويكيبيديا بينقل عن مصادر. أحد المرات وأنا بعمل بحث علم الميثولوجيا بتحريف الكتاب، جت كلمة جن في جان يعني في الويكيبيديا، فتصور معلومات خاطئة. نعم. طب أخي نور ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، بينزلوا الروابط شوفها هتعرف احنا في اي جزء في ان شاء الله بإذن الله في الرد. طيب لما جيت شفت لقيت كده ربنا يبارك فيكم يا رب المعلومات شكلها غلط عن الجن وعن غيره والآخر، فحبيت اشوف الريفرنس بتاعه. تصور لقيت الريفرنس ايه، لقيت الريفرنس مقالة في منتدى، مقالة لشخص عادي جدا في منتدى، حطنها في الويكيبيديا داخل تحت الجن وحطين الريفرنس تحت. اذا الويكيبيديا رائعة جدا كمصدر لمعلومة ومرجع، لمعلومة ومرجع، ولكن وحدها لا تكفي اطلاقا. وهنا تعالوا نشوف، تعالوا نشوف استدل من الويكيبيديا ان يوسيفوس قال ان جدرة تقع على حدود بحيرة طبرية. بالله عليك لما نقول يوسيفوس لازم اسم الكتاب بور مثلا، لازم رقم الشابتر، لازم حاجات كتير جدا. انا هدية مني، انا هدية لفريق العمل، ادى في اعمال يوسيفوس، في اعمال يوسيفوس ادى كل ذكر جدرة اهي، تفضلوا حضراتكم يعني في اعماله كلها المتاحة ادى ذكر جدرة. هل فيها مرة، انا بتساءل لفريق العمل، هل مرة ذكر ان جدرة تقع على بحيرة الجليل؟ ايضا يجب ان يثبتوا لنا انه لو لم يقل فقط انها تقع على بحيرة الجليل، ولكن تقع على بحيرة الجليل مباشرة بحيث يستطيع الخنازير ان تقفز فيها. سبحان الله، تحروا مصادركم، تحروا مصادركم يا فريق العمل والله العظيم. طيب ايضا ربنا يبارك فيكم، عاوز ملاحظة صغيرة للاخوة جميعا اللي بيعملوا بحوث، ربنا يبارك فيكم يا رب. حتى القواميس تدلس، حتى القواميس الكتابية تدلس. ما هو الدليل؟ دليلك، دليلك، ما تقولش كلامه خلاص، لا دليلك. اقول لك، فضل حضرتك في احد القواميس اللي بيعرف جدرة، شوف كده بيقول ايه، The capital of Roman province of Berea it is stood on. شوف بقى يعني خلاصة، خلاصة، خلاصة، ربنا يبارك فيكم يا رب. الخاموس بيعرف جدرة، يقول انها عاصمة بيرية وانها على بعد 6 أميال من بحر الجليل. سبحان الله، سبحان الله، ده قاموس، ده قاموس، كل ما هو كتابي يحرف لتمرير إشكاليات الكتاب، كل ما هو كتابي أو يمت للكتاب بصلة يحرف لتمرير إشكالية. وأنا برد على الكلام ده ببساطة شديدة من كلام يوسيفوس نفسه، نزلوا لي رابط يوسيفوس اللي هو الكتاب وور 3. وطبعا احنا بنجيبش من ويكيبيديا بس، لا احنا بنجيب من قلب كتب يوسيفوس، من قلب كتب يوسيفوس. بيقول ايه يوسيفوس؟ بيقول الان تنبرية من مشريوس الى بيلا، وعرضها من فيلادلفيا الى الجردن الاردن، اجزاءها الشمالية تحدها مدينة بيلا. اذا اقصى مسافة، اقصى مسافة لبرية هي بيلا. حضراتكم تشوفوا اي خريطة، شوف بيلا فين، هذا ينفي تماما حتى لو قالت القواميس، حتى لو قالت القواميس. هم يدلسون ونحن نكتشف التدليس ونبينه حتى لو كان في القواميس ان شاء الله باذن الله، سبحان الله العظيم. طيب نعم نعم، اذا جبنا الدليل، جبنا الدليل على ان جدرة برية لا يمكن ان تقع على بحيرة الجليل ابدا. ربنا يعزك يا رب، ربنا يجعلكم في الميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب. جميل، وادي حضراتكم شوفوا ايضا هنشرح على الخريطة ام خطوط، الخريطة ام خطوط. يعني انا تعمدت ان انا اشرح الحتة دي على الخريطة ام خطوط اللي تشد فيها خطوط ما بين الجدرات، وبقت جراسة داخل جدرة ايا كان فيهم، لا يختار ويقول جدرة ديكابوريس كمان. طيب ادي انتم شايفين حضراتكم بيلا اهيت قدامكم، دي اقصى حدود برية. لا ما لا تتبع بيلا، لا تد لا ولا تتبع بيلا، بيلا هي ايضا احد مدن الديكابوريس، اذا ملهاش علاقة ولا تتبع جدرة. فهمت على ازاي؟ اذا الخلاصة، الخلاصة ان هناك جدرة هيبدأ الناس تشد خطوط وتاخد بلدان يعني، فأكرمكم الله. هناك جدرة ديكابوليس وهي قريبة من بحيرة الجليل، ولكن ليست على بحيرة الجليل. هناك جرازة وهي أيضا من مدن الديكابوليس، وهناك جدرة داخل برية، داخل برية وهي عاصمة برية. إذن وضحنا المسألة تماما بما لا يدع مجال للشك، وعند حضراتكم الخرائط ممكن تشوفوها، طبعا خرائط مكلفة جابها فريق العمل من يعني برامج مكلفة جدا، واحنا استخدمناها للرد على فريق العمل. طيب نقطة ثانية، ناخد نقطة ثانية. طبعا ان شاء الله يعني هنختصر، اكرمكم الله هنختصر ان شاء الله باذن الله، عارفين ان الموضوع صعب شوية، ولكن ان شاء الله هتلاقوا في النهاية هتلاقوا في ملخص سهل جدا ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم حضراتكم شفتوا اخر نقطة، اخر نقطة اللي هي جرازة تابعة لجدرة، بيحاولوا يدللوا على جرازة تابعة لجدرة، وطبعا فندنا اول نقطة او اول استدلال لهم. ثاني استدلال لهم يقول لك ايه؟ جدرة على بحيرة الجليل. ليه؟ يقول لك شفت العملات؟ بس انت ما شفتش العملات، العملات عليها مراكب، ده دليل. عملات جدر عليها مراكب ده دليل. بالله عليك الناس اللي من القاهرة، الناس اللي من مصر، انت حضرتك الجنيه مثلا عليه نهر النيل، حضرتك ساكن في مدينة نصر في الحي العاشر، جميل، اللي يعرف في مصر هيعرف انا بتكلم على ايه. هل معنى وجود النيل على الجنيه المصري مثلا على سبيل المثال ان مدينة الحي العاشر او مدينة نصر او الحي العاشر على النيل؟ هل يستدعي ذلك؟ لا. طب المفاجأة بقى، اولا هم ما جابوش، جابوا من موسوعة الويكيبيديا، جابوا من موسوعة الويكيبيديا اكرمكم الله، احنا بقى جبنا لهم صورة، صورة العملة، صورة العملة. جميل. طب شوف بقى، ربنا يكرمك يا رب، نزلوا لي الرابط بتاع التكست بتاع اللي مكتوب تحت العملة بيقول ايه. ده بقى اللي ما يعرفوش فريق العمل، ربنا يبارك فيكم يا رب. من الوهلة الاولى يعد من المستغرب ظهور سفينة بحرية على عملة معدنية تخص ارض مغلقة ومدينة صحراوية. طب ايه السر ان فيه سفينة على عملة جدرة لكن الجدريين لم ينسوا أصولهم كمؤسسة تابعة للبحرية الرومانية. سبحان الله، شفت السبب؟ شفت السبب؟ هو ده السبب. حتى دي ما مشتش، حتى دي ما مشتش، حتى العملات ما مشتش من جانبين. اولا من جانب زي ما قلنا مثال القاهرة ومدينة نصر، وتاني حاجة ان طلع ان مفيش مشكلة ابدا ان يكون في على العملة يعني سفن عادي خالص. طيب جميل، بعد كل ده انا برد هذه الجملة لفريق العمل، هو قالها لي انا بردها له، بقول له لماذا يا فريق العمل لا تعمل عقلك ولو قليلا فيما تنقله وتحرره لنا؟ اعتقد ان الجملة دي هو جدير بها ان شاء الله فريق العمل. طيب النقطة اللي بعد كده، تناولنا كذا نقطة، النقطة اللي بعد كده اكرمكم الله وهنجري شوية، الجرجاشيين هم الجرجسيين الذين يسكنون جراسة. شفت الحل دي؟ نعم، نشهد القمص عبد المسيح بسيط على كل هذا، نشهده على كل هذا ويحكم. النقطة اللي جاية، الجرجاشيين هم الجرجسيين الذين يسكنون جراسة. اذا لا مشكلة، الكتاب غير متناقض. ازاي؟ مش الحادثة حصلت في جراسة؟ او كما يفترض يعني. جميل، بما انها في جراسة والجراسة جاية منها الجرجسيين وهي نفسها الجرجاشيين، يبقى مفيش مشكلة. يقول جرجاسيين الجرجسيين ماشي، يقول جرازة ماشي، يقول جدرة ماشي. شوف بقى دليل فريق العمل، بالله عليكم ركزوا معايا في الحتة دي قوي، دليل فريق العمل على الحتة دي ايه؟ شوف يا سيدي، ليس هذا فحسب، بيقول كده، ليس هذا فحسب، بل ان بحيرة طبرية ايضا كانت تسمى بحر الجليل، والمفاجأة بل والصاعقة انها كانت تسمى بحيرة الجرجاشين. شفتوا صاعقة فريق العمل؟ شفتوا صاعقة فريق العمل؟ صاعقة فريق العمل ان بحيرة الجليل كانت تسمى بحيرة الجرجاشين. ولكن بالله عليكم ادخلوا الموقع اللي اتحط لكم من اخر ده، ربنا يبارك فيكم يا رب، وشوفوا دليل فريق العمل او شوفوه في الموقع. عارفين الصاعقة هي ايه؟ ان فريق العمل نقل عن الطفل صالح ابو سمرة هذه المعلومة، واللي واخد كتاب من مركز مكتبة الطفل سبحان الله، والله اي والله ان الواحد يخجل، مع كامل احترامي للطفل صالح ابو سمرة، مع كامل احترامي للطفل صالح ابو سمرة. وكده يبقى نقول لاطفالنا ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني خدوا بالكم وانتوا بتعملوا بحوث، لان في اكاديميين بينقلوا عنكم، في اكاديميين بيستدلوا بيكم في بحوث، فخدوا بالكم لما تعملوا بحوثكم وتحطوها على الانترنت، فخدوا بالكم اكرمكم الله، يعني عشان في ناس كتير بينقلوا عنكم. انا اشهد القمص عبد المسيح بسيط اللي بدأ رده بالتذكير بالمنهج العلمي في البحث واصوله، هل من اصول المنهج العلمي ان استدل بطفل، هل من اصول المركز المنهج العلمي ان استدل بطفل له بحث ومقتبس كتاب او من كتاب من مكتبة الطفل؟ هل يجوز؟ هل يجوز منطقيا ادبيا اخلاقيا اكاديميا اي شيء؟ ما اعتقدش. اعتقد يعني مع احترامنا الكتاب كتاب ذكريات، ومع ذلك ما عندناش اعتراض على الكتاب، ولكن اعتراضنا هل لا يوجد مصداقية اكبر، ريفرنس ذات مصداقية عية افضل من هذا؟ سبحان الله العظيم، دي الردود اكرمكم الله، دي ردود على بحوث تثبت تحريف الكتاب، دي الردود، بيستدلوا من طفل مع كامل احترامنا له. طيب الدليل الثاني، نزلوا لي اكرمكم الله الدليل الثاني اللي مش هقراه كله، ولكن هقرا لكم جمل من داخل الدليل ده، بيتكلم عن الجرجاشيين واقليم جدرة. بعد ما يقول يذكر الجرجاشي بين قبائل الكنعانيين كذا كذا يقول ايه ولا يذكر اين كان موطنهم. ادام متوحد. نمرة اثنين، ويرى البعض ان قد يكون له وجود، ويقول يوسيفوس انه مكان غير معروف. شوف الكلام اللي جاي. ولكن الارجح ان، ويرى البعض ان، ولكن يبدو ان، ويحتمل ان، ويقترح احد العلماء ان، كما يرجح البعض انه، ده الدليل. اكرمكم الله. هذا ما يسمى عقيدة الظن. هذه هي عقيدة الظن. تصور الدليل كله قد يرجح، يبدو، يقترح، ده الدليل. مش بس كده، داخل الدليل ينفى ما يستدل به. في اكتر من كده. وطبعا ده يعني مش هنرد عليه، مش هنرد على المقطع ده ابدا اطلاقا، لا يستحق انه احنا نرد على المقطع ده. ولكن هنرد على ايه؟ بيقول هذا الشعب هو الذي سكن اقليم جدرة. تعالى بقى نشوف الاشتقاق، ومعانا اساتذة لغة هنا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اشتقاق بيستدل بيقول ايه؟ لفظ الجرجاشي في الترجمة السبعينية، في الترجمة السبعينية خير ان شاء الله. طيب، جاء اللفظ الجرجاشي في الترجمة السبعينية اليونانية جرجسنيوس، وهذا هو اشتقاق لكل من جدرة وجراس. شفت ازاي؟ جرجسنوس بقت الاصل. نعم ان شاء الله ان شاء الله. طيب، ده اللي هنرد عليه. كلمة الجرجاشي جت في العهد القديم، ها جرجيشي، ها جرجيشي، جميل. جت في يشوع 21-33 وفي اعداد اخرى، جميل. طيب، زي ما قلنا قبل كده، يعني مش كان اولى ان لو هي اصل الاشتقاق نشتقها من جرجة، او نشتقها من الجرشونيين مثلا؟ يعني جت ها جرشوني 23-33 ها جرشوني، جرشوني دي حاجة تانية خالص. شوف ازاي؟ من جرجير ممكن، ممكن موجود هناك جراس، حاجة غريبة، حاجة عجيبة، سبحان الله. علم الفيلولوجي ده، علم الفيلولوجي وعلم فقه اللغة اللي بينقضوا فيه القرآن، سبحان الله العظيم. اذا كان من الاولى ان احنا نشتقها من الجرشونيين اللي هي موجود 20-33. طيب، خلينا بس نختبر سريعا يعني فكرتهم، ان بما ان الترجمة السبعينية للجرجاشي كانت جرجسنوس، فيبقى كده ده الاصل في الايه، في الاشتقاق. خدت انا تكوين 15-21، والاموريين والكنعانيين والجرجاشيين، جميل. طيب، وخدت في متى 8-28 احد الشواهد، ولما جاء الى عبر الى تورة الجرجسيين. طبعا بقرأ من فنادايك، لانك لو قرأت في حاجة تانية هتلاقي جدريين. شفت ازاي؟ طيب، تورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور الى اخره، جميل. طيب، الشاهد هنا ايه؟ عملت لحضرتك جدول يقارن ما بين التكوين 15-21 وما بين متى 8-28، جميل. نعم، جرش في الاردن، طبعا جرش في الاردن اللي هي جرازة. طيب، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم. شوفوا ازاي عشان بس نبين فساد الاشتقاق، فساد الاشتقاق والاستدلال بالسبعينية. هنا ادى التكوين 15-21 وادى متى 8-28. تتفضل حضرتك في العبرية هتلاقي ها جرجيشي، طبعا جرجيشي بالمفرد، مفيش ها جرجيشيم. طب ازاي بالمفرد وهي المفروض تكون جمع؟ هقول لك، لانها لما جت كانت جاية عشان تدلل على ابن كنعان، يعني هو اسمه جرجاشي، فبعد كده ايه، جرجاشيين او غيره، فقالوا جرجاشي. يبقى ها جرجاشي اسم اساسا لشخص، هذا يبقى اذا نديني بتواحد، واطلق على القبيلة بكاملها بدون الجمع، اذا هي جاية في كل الاحوال هاجر جيشي وليست هاجر جيشيم في التكوين 15-21. جميل. في اليونانية جرجس ناس وقلنا ما فيش اي مشكلة ابدا زي ما انت شايف، وجاية بالمفرد ايضا، وجاية بالمفرد ايضا. ايشي هاجر جيشيم، عارف انا جايب دي منين؟ لو انت لاحظت اساسا مش هتلاقي في العبري في ال HMT الهيبرو نيو تستمنت مش هتلاقي هاجر جيش، هتلاقي هاجر ابريم، مش هتلاقي هاجر جيش خالص. ودي مشكلة التحريف الكتاب. عارف انا جايب دي منين؟ جايبها من هدية من احد المشرفين الشتامين، كان بيدافع او بيناقش بحث الخنازير الطائرة، فاهداني هذا الموقع اللي فيه هذا التحريف فاستخدمناه، ووعدناه ان احنا هنستخدم الموقع ده بصورة جيدة في اثبات تحريف الكتاب. جميل. هذا هاجر جيشيم اللي انت شايفها وقارن ما بينهم. جرجس نوز بالمفرد وجرجس نوز بالجمع. جرجشيس وجرجس نيز في اللغة الانجليزية. شوف الفرق عشان يقول الاشتقاق. فين الاشتقاق؟ في الفرنسية كذلك زي ما انت شايف الفرق. في اللاتيني وجريزينوريام في متى 28. صدق اكرمكم الله، جريزينوريام مش هي نفسها الجرجشيين. عارف ليه؟ لان القديس جيرو محرف، وده اثبتناه في الخنازير الطائرة، فعملها لجراسيين. لكن مفيش في اللاتيني جايب جرجشيين خالص. دي مشكلة مين؟ مشكلتهم هم حرين. سبحان الله. الجدول ده هل من المنطقي ان يكون الجرجسيين هي نفسها الجرجسيين؟ احنا شفناها. هل كل دولت يعني القديس جيرون ما فهمش الترجمات الفرنسية، ما فهمتش انهم نفس الشخص؟ الترجمات الانجليزية ما فهمتش انهم نفس الشخص؟ الترجمات العبرية سبحان الله. سبحان الله، ده الاستدلال. طيب خلينا نطيش اكرمكم الله، خلينا نطيش برد فريق العمل برمته. خلاص زي ما بيقولوا جاتنا يعني النهمة بحر زي ما بيقولوا في الخليج. خلاص سيبكم الكلام ده كله، خلينا نطيش بيه رأسا على عقب مرة واحدة. ايه رأيكم؟ يلا هبدأ من الكتاب. فتقع في مثل هذا الخطأ فتجرد كتابك من حلول قد تبدو واقعية الى حلول فاشلة وتنافي الكتاب. اقرأ كتابك. في يشوع 24:11 بقول ايه؟ ثم عبرتم الاردن واتيتم الى اريحة، فحاربكم اصحاب اريحة الاموريين والفرزيين والكنعانيين والحسيون والجرجاشيون. اذا الجرجاشيون عايشين فين؟ غرب ولا شرق؟ ها معايا بقى اللي صحي معايا، لان دي خلاصة تفنيد الرد بتاع فريق العمل. الخلاصة الجرجاشيين كده عايشين فين؟ غرب الاردن ولا شرق الاردن؟ بطبيعة الحال عبرتم الاردن واتيتم الى اريحة، يبقى غرب الاردن. صح ولا لا؟ صح كده؟ غرب طبيعي، غرب طبيعي، لان اريحة الموسوعة الكاثوليكية اكرمكم الله. هتشوفوا الموسوعة اليهودية، اسف، الموسوعة اليهودية بتقول ايه؟ ربنا يبارك فيكم. احدى الامم الجرجاشين، احدى الامم التي سيطرت على ارض كنعان قبل غزو الاسرائيليين. في العبرية الاسم يأتي بالمفرد الى اخره، وبيقول ايه؟ ارض الجرجاشيت لم، الجرجاشين يعني، لم يتم ابدا تحديد موقعها بالضبط. ان الحقيقة الوحيدة المؤكدة انها تقع غرب الاردن حسب يشوع، حسب سفر يشوع. اذا اكدنا الكلام منين؟ من الموسوعة اليهودية. جميل. طيب ايه رأيكم نستدل كمان بقى من خريطة استدل بيها خريطة فريق العمل؟ شوفوا الخريطة اكرمكم الله. الجرجاشيين في الغرب، الجرجاشيين في الغرب، زي ما انتم شايفين حضراتكم الجرجاشيين في الغرب، خريطة اخرى الجرجاشيين في الغرب. طبعا دي البايبل هيستوري، دي البايبل هيستوري، وهم مستدلين من البايبل هيستوري وبيمدحوا هذا الموقع. جميل. مش بس كده، مش بس كده، ده كمان التقرير اليهودي بيقول ان الجرجاشيين غدروا هذه الارض الى افريقيا تماما. الادلة عند حضرتك، نزلوا لنا ادلة ان الجرجاشيين حسب التقليد اليهودي غادروا هذه الارض نهائيا قبل يسوع، قبل مجيء يسوع وقبل كل ده. سبحان الله، عندكم ادلة من كتب محترمة مش من كتب من مكتبة اطفال. مرة اخرى، عندكم ادلة لما بنستدل، لما بنستدل بنستدل من كتب محترمة وليست من كتب مكتبات اطفال ولا من طفل. سبحان الله العظيم. نزلوا لنا اكرامكم الله الروابط وهنعدي عليها مرور الكرام وتشوفوها حضراتكم. يعني دي الدلائل على ان الجرجاشين غدروا المكان. نرجع بقى لمعلومة ربنا يبارك فيكم، نرجع للمعلومة ربنا يبارك فيكم، وهي ان الجرجاشين في الغرب. تعالوا بقى نبدأ نختبر احداث حادثة الخنازير حسب هذه المعلومة. في احد الخرائط، احد الخرائط بتبين كفر نحوم فين. تعالوا نبدأ بقى كده، ربنا يبارك فيكم. يسوع كان في كفر نحوم قبل عبوره الى الكورة، سواء كان في الجرجاسيين او الجراسيين او الجبريين، كما يفهم منين؟ من متى 8:5. من متى 8:5 بتقول ايه؟ متى 8:5؟ ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء اليه قائد 100 يطلب اليه. اذا هو موجود فين قبل ما يعدي البحيرة؟ كان موجود في كفر نحوم. ايضا يفهم من متى 8:14، من متى 8:14، ولما جاء يسوع الى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة. اذا فين يسوع كان؟ كان في كفر نحوم اللي هي بلدة بطرس. طيب بعد ما انهى موضوع، طبعا عدى من كفر نحوم وراح انهى معجزة الخنازير ورجع بلدته، تفهم منين الكلام ده؟ من متى 9:1، فدخل السفينة رجع ايه؟ الى مدينته. يبقى اذا من الواضح ان هو كان موجود في الجانب الغربي ثم انتقل الى الجانب الشرقي ثم رجع بعد مشكلة الخنازير ما انتهت الى الجانب الغربي. تعال بقى اكرمك الله، اذا البلدة اللي هو عدى لها المفترض تكون فين؟ هل في الغرب ولا في الشرق؟ مرة تانية لحد ما تقول الاجابة، مرة تانية لحد ما تقول الاجابة. هو في كفر نحوم في الغرب وعبر للشرق. اذا البلدة لازم تكون في الشرق، اذا كان هو في كفر نحوم في الغرب المفروض تكون في الشرق. طب الجرجاشيين اللي بيقترحها فريق العمل فين؟ في الغرب. فاشل الاقتراح، فاشل الاقتراح، فاشل. تاني تاني عشان الاخوة يفهموا، يسوع كان في كفر نحوم انتقل او عبر البحيرة الى ايه؟ الى الجانب العكسي اللي هو الشرق، صح كده؟ طيب الجرجاشين طلعت فين؟ طلعت في الغرب حسب سفر يشوع. اذا فريق العمل ليس له خبرة بالكتاب، لم يقرأ كتابه، لم يقرأ سفر يشوع، لم يقرأ سفر يشوع اساسا. جميل. اطاح بجرجسة في اول الرد وكده اطاح تقريبا بالكتاب كله، تقريبا انتهت المسألة، انتهت المسألة. سبحان الله، فريق العمل لم يترك حلول قد تبدو واقعية واقترح ابتكار اكتشاف. اطاح بالكتاب، اكتشاف فريق العمل اطاح بالكتاب، فلم يترك الحلول التي قد تبدو واقعية او منهجية، وانتهت القضية على كده وضيع الكتاب للأسف الشديد. لا يقدر يقول جرجسة تاني لانه من الصبح عمال بيثبت ان مفيش جرجسة، ولا يقدر يقول الجرجاشيين لانه كده بيخالف ويعني الله المستعان. طيب نجري شوية، معلش اكرمكم والله. خلونا نعمل اختبار كمان, كتاب اكتر, ربنا يبارك فيكم. اختبار كتابي للدراسه. طب مش احنا خلاص خلصنا الجرجاشيين؟ طب كمان ما هو بيقول لك الجرجاشيين دول سكان جرازة. طب ايه رايك نضيع له دراسه كمان؟ ها ايه رايكم؟ خلونا نضيع له دراسه كمان. يلا, الكتاب بيوصف مكان المعجزه انه مقابل الجليل. تفهم الكلام ده منين؟ من لوقا 8:26. وصاروا الى كورة الجدريين التي قبل ايه؟ الجليل. طيب جرازة اللي هي جرش تاني, جرازة اللي هي جرش حاليا مقابل الجليل؟ لا, مقابل السامرة. اطحنا بالجراسيين كمان. ضاعت جرجسة اللي كانت بتحللنا الموضوع شوية, والجرجاشين طلعت في الغرب, وجرازة ما طلعتش مقابل الجليل. فاضل ايه؟ ما فاضلش غير الجدريين. والله ان كان هيبقى فيه يعني, ولكن كده يعني تقريبا خلاص ضاع الكتاب, ضاع الكتاب. الكهنة يفصلون عقائد على الانترنت تخالف اباء الكنيسة, ثم سوف يكتشفون خطأ هذه العقائد وتضاربها, ولكن بعد فوات الاوان فيضطروا اما الى تبنيها او الى لفظها ونقدها. اللهم المستعان. طيب اخر حاجة, فريق العمل جاب حل سحري اخر اخير. قال ايه؟ اخيرا نرد ادعاء الزميل عليه, فحتى لو افترضنا صحة ما قالتاه الخريطتين اللتين وضعهما الزميل, فان اسماء المقاطعات العشر مختلف عليها, بل حتى عددهم مختلف عليه بحسب ما تقوله موسوعة الويكيبيديا التي يحتاج بها الزميل. وانا اسأل فريق العمل, هل جدرة مختلف على اسمها؟ هل جراسة مختلف على اسمها؟ سبحان الله, ده بيسموه في علم الكلام اسقاط العام على الخاص, اسقاط العام على الخاص. ولكن حتى اسقاط العام على الخاص لا ينجح اذا كان هناك مبين وموضح لحال العام وحال الخاص. وقد بينا حال العام وحال الخاص, وكان سؤالنا هل جراسة اسمها مختلفة معنا فريق العمل على ذلك. طيب استنتاجات فريق العمل ما عادش فيه مجال لتناولها لانها ضاعت خلاص. اخر حاجة يا جماعة, ربنا بارك فيكم, في الجغرافيا, عشان بس انا عارف ان المادة دي تقيلة شوية ويعني مش متقبلة قوي, لكن استحملونا شوية. اخر حاجة جابها فريق العمل, جراسة تقع على نهر جابوك. جراسة تقع على نهر جابوك, اذا هي مكان مناسب للمعجزة. يعني ايه؟ شفت بقى, انت بتقول اورجانيوس بيقول ان جراسة بعيدة عن البحر, لا ده ما بيعرفش حاجة. ايه يا فريق العمل؟ لا ده احنا عندنا اكتشاف. ايه يا فريق العمل؟ ده جراسة على نهر جابوك, اذا فيه مكان تقع فيه الخنازير. طب انا بحب اول اختبارات الكتابية, دعونا نختبر ما يقول فريق العمل اختبارات كتابية. ايه رأيك نبدأ بتكوين 32-22 ونشوف. ربنا يبارك فيك, ربنا يبارك فيك يا دكتور, وجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين يا رب. تكوين 32-22, ثم قام في تلك الليلة واخذ امرأتي وجارتي واولاد الاحد عشر وعبر مخاضة يبوق. مخاضة, عارف مخاضة يعني ايه؟ يعني تخوض فيها برجلك. سبحان الله, مخاضة بقت, عارفين ايه المخاضة دي بقت ايه؟ اولا شوفوا الصور, بالله عليكم تشوفوا الصور, شوفوا صور مخاضة جبك, شوفوها عامل ازاي. عارف بعد ما تشوف الصور ديت هنختبر كتابيا, اختبار كتابي. شفت بقى الصور اللي انت شفتها حضرتك ديت لهذه المخاضة, خلينا نختبرها كتابيا. عارف ايه اللي حصل عند عبور المكان؟ حصل اضطراب عظيم كما يفهم من متى 8:24. واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر. شفت, تأمل في المخاضة وشوف الكلام اللي انا بقوله من كتاب النصارى. واذا اضطراب عظيم، شفت اضطراب عظيم في المخاضة دي على فكرة، يعني حسب رأي فريق العمل قد حدث في البحر حتى غطت الامواج السفينة وكان هو نائما. مش ممكن يحدث ذلك الا اذا كانت السفينة ورق. كنا احنا صغيرين نعمل كده سفينة ورق، واخد بالك، ونعومها على المية، تقريبا تنفع، تنفع، بس مش هتنفع ان يسوع ينام فيها ولا التلاميذ يكونوا فيها، خير ان شاء الله. المهم ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. يعني السؤال الذي يطرح نفسه على فريق العمل قبل ان يطرح نفسه على غيرهم، هل يمكن ان تهب هذه النوعية من الرياح في هذا البحر او حتى النهر؟ وهل يستدعي عبور هذا البحر او حتى النهر وجود سفينة؟ وهل هذه الرياح تصير موضا يغطي هذه السفينة كما وصفها متى، مما يؤدي الى ان يستغيث التلاميذ كما يفهم من متى 8:25، فتقدم تلاميذه وايقظوه قائلين يا سيد نجينا فاننا نهلك. يصلح يا جماعة؟ يصلح؟ هل هذه المخاضة تصلح لهذا الكلام؟ هل نهر جبل كله يصلح لهذا الكلام؟ طب حضراتكم تشوفوا الخريطة وتلاقوا ان الجرازة نفسها، يعني ربنا يبارك فيكم، مش على نهر جبك نفسها، ده في نهاية فرع من افرع نهر جبك. حيا الله اخونا الدكتور عمر الشهاوي، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك النهاردة. بنفند رد على الخنازير الطائرة، ويبقى الكتاب، ويبقى الكتاب محرفا بحروف طشت زي ما اخونا والفريم بيقول. حتى والله يعني لو شفت حضرتك الصور هتلاقيها صعب كمان، حتى الطشت صعبة، يعني هي اقصى شيء يعني السفينة الورق اللي كنا بنعملها زمان دي الصغيرة دي. طيب اذا يعني سبحان الله. طب كمان سؤال اخر، كانوا لما هو نهر جابوك امال كانوا بيعبروا منين لفين؟ يسوع وتلاميذه كانوا بيعبروا منين لفين؟ من كفر نحوم، من كفر نحوم اللي على البحيرة بيعبروا في نهر جبك. سبحان الله، ده رأس الرجاء الصالح يمكن، سبحان الله العظيم، وبيعبروا لفين؟ لجرازة. سبحان الله، فريق العمل حول الرد الى اطلس مشوه من الخرائط، يعني كل الاحجام، كل الاحجام. طيب اذكر موضوعنا هو إثبات تبديل وتغيير وتحريف الكتاب، كتاب أهل الكتاب بمخطوطاته وترجماته ونسخه المختلفة للعدد الواحد، ناهيك عن الأعداد المختلفة. ده موضوعنا اللي بنثبته، اللي أثبتناه في خنازير الطائرة، والنهاردة بنعضد هذا الإثبات بتفنيد الرد بعد 6 أشهر. طيب جميل. اذا مرة اخرى فريق العمل يستدل، تصور منين؟ من موقع لفن الموزايك الفسيفساء. سبحان الله، مراجع علمية، مرة الطفل صالح ابو سمرة ومكتبة الاطفال، والمرة دي بيستدل على ان جراسة من ضمن المدن العشر من موقع فن الموزايك. مفيش ريفرنس، مفيش مواقع، سبحان الله، ولا مفيش وقت؟ الله المستعان. الناس قالوا الصبر من عندك يا رب حاجة، يعني الله المستعان. طيب كده خلصنا اكرامكم الله النقاط المتعلقة بالجغرافيا. جميل، فضلنا حاجة واحدة بس، المخطوطات. يبدأ يعني فريق العمل باتهام وتلفيق شديد. ايه هو الاتهام والتلفيق الشديد؟ وده بقى يعني اكرامكم الله ركزوا معايا قوي في الحتت دي. يبدأ فريق العمل ويقول، يفترض ان احنا اقررنا منهج القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير وليس منهج تلاميذه، وطبعا بين قوسين واقصدنا نحن اللي هو في العمل، يعني في اصولية انواع النصوص واهملنا او تناسينا ان الويسكوت نص الويسكوت او انهورت اللي هو بيسميهم عمودي نص سكندري رفض قراءة الجرجسيين. ده بقى بيطيش بقراءة الزميل, بيطيش بالموضوع خالص. هذه القراءة رفض القراءة يطيش بمقال الزميل. ليه؟ لان الزميل اللي هو انا اقر منهج القمص عبد المسيح بسيط وخالف منهج تلاميذه. بصراحة انا اعترف امام الجميع, الان اعترف امام الجميع انني كنت اجهل ان القمص عبد المسيح بسيط يعتمد النص السكندري ويرفض النص البيزنطي. انا كنت اعتقد انه يعتمد النص السكندري ويقبل نوعا ما النص البيزنطي. ايضا هنا اعتراف بتحريف النص. لماذا ترفض النص اذا كنت تعتقد في صحته؟ دي معلومة جديدة النهاردة بنعرف. ولكن خلينا نشوف احنا اعتمدنا ايه بالضبط. تكملت الرد كاملة؟ لا مش صحيح. ازاي؟ هقول لك. اقرأ حضرتك اللي احنا كتبناه. قلنا واتفاقا مع القص عبد المسيح بسيط في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه, حيث قال في صفحة 172 وذلك الى جانب المخطوطات التي تضم العهد الجديد كاملا وعلى رأسها المخطوطات السكندرية السينائية والفاتيكانية خلاص, والتي يجمع العلماء على انها تمثل النص الاصلي كما يجمعون على سلامتها وصحتها. ادي اول قاعدة اقررنا بها من منهج القس عبد المسيح بسيط, مش اقررنا النص السكندري بس. هل السينائية نص سكندري؟ هل الفاتيكانية نص سكندري؟ سبحان الله. طيب ادي حاجة. طيب السينائية والفاتيكانية نص سكندري والسكندرية مش نص سكندري. يا جماعة ربنا يبارك فيكم, يعني نوعية النصوص هنشرح فيها ان شاء الله باذن الله, وهنشرح موضوع بعد كده ان شاء الله منفصل اسمه القراءة بين الرؤية والتحريف. دي هنفصل فيها في يعني درس الوحيدة خالص القراءة بين الرؤية والتحريف. هنا معروف الصناعية والفاتيكانية نص سكندري, ولكن السكندرية في الاناجيل هي نص بيزنطي, ولذلك ستصنف بيزنطي, يصنف نص بيزنطي, ولكن طبعا في الباقي مش بيزنطي, ولكن تصنف بصورة عامة نص بيزنطي. جميل. يبقى اول قاعدة قررناها من كلام القمص عبد المسيح بسيط اعتماد المخطوطة السكندرية والثنائية والفاتيكانية. خلاص. طيب لو لاحظت ايضا ان احنا بنقول واذا كان القمص عبد المسيح كنت المسيح بسيط يقر ذلك على عكس بعض تلاميذه الذين يقللون, قلنا يقللون من اهمية النص السكندري, ما قلناش يرفضون النص, لان ما كناش نعرف انهم بيرفضوا النص السكندري. الوقت عرفنا انهم يرفضوا النص السكندري. دي اول قاعدة. تاني قاعدة وهي كلما كانت المخطوطة اقدم كانت ادق واصح. دي تاني قاعدة. جميل كده. يبقى اذا القواعد اللي اقرناها من منهج القمص عبد المسيح بسيط واضحة. اول شيء ان اصح المخطوطات هي المخطوطات السكندرية والثنائية والفاتيكانية, وتاني شيء ان اقدم المخطوطات هي اصح. يبقى اذا بيتهمنا فريق العمل ان احنا نقر السكندرية النص السكندري ونرفض البيزنطي, وحكمنا على كده في الباقي. طبعا يعني انا اشهد القمص عبد المسيح بسيط والقراء, هل كلامنا يعني اننا اقررنا النص السكندري ورفضنا النص البيزنطي؟ لا طبعا. طبعا يبدأ ويقول لك فهلا وسهلا بك محاورا على اساس النص السكندري هو افضل النصوص وانقاها, فبهذا انك تنقض مقالك من اساسه. عاوز اقول هنا ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم, نحن لا نعاني عقدة الجهل. مرة اخرى, نحن لا نعاني عقدة الجهل. التلويح بالاتهام بالجهل لا نعنى به كثيرا، وسوف نجعل الآخر يغير جمل مثل مجرد ترجمة هنخليه يغيرها إلى ترجمات مغيرة ومبدلة. كل ما تكلم واحد يقول لك دي مجرد ترجمة، لا ما تقوليش مجرد ترجمة، قولي ترجمة مغيرة، قولي ترجمة مبدلة، قولي ترجمة محرفة، ولكن ما تقوليش ترجمة مجرد ترجمة. أيضا كلمة مخطوطة، المخطوطة تبقى نسخة يدوية، نسخة يدوية، إذا يجب أن ينطبق عليها مواصفات النسخة، ومن المفترض أن النسخة تكون طبق الأصل إذا كان الأصل ضائع. طب على الأقل نقبل أن تكون طبق الأصل للنسخ الأخرى. إذا يجب أن تكون المخطوطات نسخ من بعضها، نسخ من بعضها وليست متضاد، لأن كلمة قراءة بيوسعوا مفهومها لتشمل جدريين وجراسيين وجمل ودنيا تكون قراءة. طبعا ده مش المفهوم القراءة الأساسي، مفهوم القراءة الأساسي يمكن أدي لحضراتكم مثال خفيف كده في يوحنا 1:15. في يوحنا 1:15 يوحنا شهد له ونادى هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ده مثال بس، هديكم مثال للقراءة. يعني في العدد ده في قراءتين، ومن أخطر ما يمكن نغير الجملة رأسا على عقب. قراءة بتقول أوتوس هين هون إيبون، جميل، معناها إيه؟ الذي قلت عنه، الذي قلت عنه. إذا كده يوحنا يقول إيه عن المسيح؟ الذي قلت عنه كذا كذا كذا، الذي يأتي صار. يبقى الكلام بقى مين؟ بقى بتاع مين؟ بقى بتاع يوحنا المعمدان. طيب لو قرأنا القراءة الأخرى وهي أوتوسيون أو إيبون، الفرق حرف الإن فقط، حرف الإن فقط في أحد المخطوطات موجود في أحد المخطوطات مش موجود، دي قراءة تبقى إيه؟ أنت عارف هذا هو القائد. إذا يوحنا هيقول إيه؟ يوحنا شهد هذا لو نادها ونادى هذا هو القائل إن الذي يأتي بعد صار قدامي. تبقى مين اللي قال؟ يبقى يسوع اللي قال، يبقى بقت نبوءة بالرسول صلى الله عليه وسلم. شفت الحرف غير إيه؟ ده أنا بديك مثال للقراءة، يعني أنا بدي لحضرتك مثال للقراءة إزاي القراءة تغير معنى من شتان، من النقيض إلى النقيض. حرف واحد دي معنى القراءة، ونستوعب ذلك، ما فيش مشكلة أبدا. تاني، حاضر، تاني، في نص يوحنا 1:15 يوحنا اللي هو قال عن يسوع إن الذي يأتي بعد صار قدامي، يبقى ده كلام يوحنا عن يسوع. طيب في اللغة اليونانية عندنا قراءتين، يعني لو حضراتكم شفتوا النص الوسكوت أند هورت بيبدأ بقراءة ويحط القراءة الأخرى ما بين شرطتين، انت على ازاي؟ طيب القراءتين عبارة عن ايه؟ لما يقول اوتوس الذي قلت عنه، ليه؟ لان هنا بتبقى اول عبارة عن اسم الموصول الذي، شفت ازاي؟ لكن لو بقت او بس بدون حرف الان ده هتبقى التعريف، كلنا عارفين اوتوس تعريف، تبقى هتبقى ايه؟ بقت عبارة عن ايه؟ القائل. يبقى يوحنا بيقول على يسوع انه هو القائل ان الذي يأتي بعد صار قدامي، بقت نبوءة بحرف. دي قراءة سهلة ونستوعبها وما فيش مشكلة ابدا. لكن عشان تقول لي الجبريين قراءة والجبريين قراءة صحيحة والجبريتين قراءة خاطئة هنستخدم كلمة قراءة، ولكن هنبقى عارفين ان قراءة تعني اختلاف، عن اختلاف، وهي كالرشوة والإكرامية. المهم يعني نمرر النقطة ديت. يلا على السريع كده معاكم أكرمكم الله، يبدأ فريق العمل في المخطوطات بخطأ شديد ويحط لنا نص يقول ويسكوت أند هورت، هيحط نص متى ويستدل بالجدرين، والمفاجأة نلاقي فريق العمل حاطط كاتماكن ونعلم على الأنبياء. الله، فريق العمل معلم على الأنبياء، بروفيتوم أبروفيتوس. الله، هو مش الدليل بتاعه إنجيل مرقس على كلمة الأنبياء في آخر كلمة في العدد 28 من إصحاح 8 من إنجيل مرقس؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تقدر تقول فريق العمل ما عنديش وقت ياخد باله من ردوده، ومش مهتم قوي انه يرد على تهمة الكتاب المقدس بانه محرف. عموما نصيحتي لفريق العمل انه يتحلى بالصبر في المرات القادمة. طيب خير ان شاء الله باذن الله. المهم هنمرر المسألة طبعا بعد كده، كل كلامه مرتبط بمسألة ان احنا بنقرر النص السكندري ونرفض النص البيزنطي، وبالتالي يبدأ ينقض ازاي تقارن بالنص البيزنطي هنا، ازاي تقارن بالنص البيزنطي هنا. وطبعا كلام كله فارغ، ويعني ما فيهوش اي كلام يعني يترد عليه، لانه بناها على علم العدو مجهول او مش هو العدو وبدأ يحاربه. واحنا بنقول يعني احيانا بيبقى التدوير في النور اسهل لناس من التدوير في الظلمة، رغم ان اللي ضايع منه هو اساسا في الظلمة، هو اساسا في الظلمة. بعد كده بيبدأ يستدل بمتزجر، بيوصف متزجر بانه شهادة اكبر عالم للنص السكندري في العصر الحديث وهو بروس متزجر، ويجيب دلاله. طيب دلالة متزجر هنا ايه؟ متزجر رجح هو واللجنة قراءة الجبريين لمتى، ورجح هو واللجنة قراءة الجراسيين في مرقس، ورجح هو واللجنة قراءة الجراسيين في لوقا. بالله عليك لما اقول رجح شيء رجح، مش في شيء هو رجحه نسميه المرجوح، شيء راجح وشيء مرجوح. طيب اذا يعني في شيء صحيح وفي شيء خاطئ، هو ده ايه؟ مش ده التحريف؟ مش ده مش في شيء خاطئ وفي شيء صحيح؟ تستدل بده عشان قال كلمة قراءة خلاص اتحلت. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. عموما يعني اكرمكم الله، بينهي فريق العمل بجملة يعني اقل ما يقال عنها بجد مسيئة. يقول ايه؟ ويجب أن نعي هنا أنه أيا كانت القراءة الصحيحة لأي من الثلاث، سبحان الله، أيا كانت القراءة، أيا كانت القراءة الصحيحة، يعني في قراءة خاطئة وقراءة صحيحة؟ خير إن شاء الله، خير إن شاء الله بإذن الله. المهم ويجي بعد كده يستدل بالقس ماكسيموس وبنيامين بن كرتن. القس ماكسيموس يحط جرجسيين وبن هرصة اللي من الصبح بيقنعونا أنها مش موجودة، يعني يقول لك اهوت اصل القس فلان بيتفق معانا والقس فلان بيتفق معانا، وفي النهايه تلاقي كلام القس فلان والقس فلان بيتناقض مع كلامه، كانهم بيكلموا طرشان، كانهم بيردوا على بحث اخر. والله ان انا لما شفت الرد ده قلت اكيد الجماعه دولت بيردوا على بحث اخر، اكيد مش هو ده، اكيد وصل لهم بحث اخر، ولكن ده انا حطه في منتداهم. يعني سبحان الله، يعني في اكتر من كده، الله المستعان. طيب نسيت يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، ابن سيف موجود، سيف الاسلام موجود. اذا كان سيف الاسلام موجود حطلنا الباقي الرد في منتدى قمص عبد المسيح، بسيط اكرمك الله ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله جراسة راحت فين؟ خلينا نلخص، خلصنا يا جماعة، خلينا نلخص لان انا عارف ان في ناس كتير تاهوا مننا. هنلخص، ركزوا معانا، تلخيص الموضوع كله، الإشكالية والرد والتفنيد. موضوع بحثنا الخنازير الطائرة كان إثبات تبديل وتغيير وتحريف الكتاب بمخطوطاته وترجماته ونسخ المختلفة للعدد الواحد ناهيك عن الأعداد المختلفة. نموذج التحريف كان اسم المكان اللي حصلت فيه حادثة إخراج الشياطين وإرسالها إلى الخنازير التي ألقت بأنفسها من فوق الجرف إلى البحر. جميل. الاختلافات كانت في الشواهد الأربعة. الشواهد الأربعة كانت تتراوح بين الجدريين جدرينوس، الجراسيين جراسنس جرازينوس، الجرجسيين جرجسنوس، أيضا بين قراءات حتى لم يرد عليها فريق العمل، يعني في قراءة جيسيمون اللي لقناها في مخطوطة واشنطن، قلنا يا جماعة تبردوا لنا ايه اسم المدينة دي، ولا حد رد على حاجة، ولا حد رد على حاجة، ايه جيسيمون ده، ولا ولا ولا تنتمي الجدرة ولا جراسة ولا ده حاجة قراءة رابعة، وقراءة اخرى جرجسنون ولكن تتحط التي حرف التي، ايضا ما فيش حد رد عليه. خمس قراءات، خمس قراءات وليست ثلاثة فقط ولكنهم خمسة. طيب ايضا البحث بتاعنا اهتم ان هو يرد على كل مبررات اهل الكتاب لحل هذه الاشكالية واللي عاوز يراجع البحث. طب رد فريق العمل كان ايه؟ ملخص رد فريق العمل اللي انتوا عملتوا تسمعوه من الصبح ده كان ان حادثة الخنازير حدثت في جرازة اللي هي جرش التي هي ارض الجرجاشيين، ولذلك اطلق عليها متى الجرجاشيين، اذا هي تعني سكان مدينة جراسة وليس اسم مدينة، وبما ان مدينة جراسة تتبع مدينة جدرة كما يقولون يعني، فلا تناقض بين الاناجيل، لان متى يكتب لليهود فكتب اسم المعروف لهم وهو الجرجسيين، ومرقس ولوقا يكتبون للامم، ولذلك كتبوا اسم المقاطعة التي تتبع لها جراسة، ولأن الجرجسيين هم سكان جراسة فلا تناقض أيضا بين المخطوطات. كده وضحت المسألة؟ ها؟ إذا ده رد. شفت الثلاث سطور دول؟ شفت الثلاث سطور دول؟ هم رد فريق العمل. هم رد فريق العمل. تاني كده الثلاث سطور دول تاني معلش. رد فريق العمل هو حادثة الخنازير حدثت في جراسة اللي هي جرش التي هي أرض الجرجاشيين، هم افترضوا كده وأثبتنا فساد ذلك، ولذلك أطلق عليها متى الجرجسيين، أثبتنا فساد ذلك، إذن هي تعني سكان مدينة جرازة وأثبتنا فساد ذلك، الجرجاشيين في الغرب، الجرازة تحت في الأردن وليس اسم المدينة. طبعا اليهود عمرهم ما هيسموا أرض باسم ناس طلعوا منها من زمان وهم خدوها منهم أبدا، وأثبتنا زي ما قلنا فساد ذلك. إذن كل كان بيلخص في إيه؟ خلينا نلخص ربنا ونقول كان تفنيدنا لرد فريق العمل يعتمد على أن الجرجاشيين لا يمكن اشتقاقها من جراسة، دي نمرة واحد، وليس لها علاقة بالجرجسيين، نمرة اثنين، وحتى إن كان لها علاقة فإن مكان الجرجاشيين غير محدد بالضبط، ولكن يحدد حسب يشوع 24-11 بأنه غرب الأردن أو بحيرة طبرية، مما يجهد ابتكار فريق العمل بأن مكان سكن الجرجاشيين هو مكان مناسب للحادثة، وإن كان مكان سكناهم هو جراسة مما يخالف معلومات الكتاب حسب سفر يشوع 24-11، وإن كان يتفق مع الطفل صالح أبو سمرة، طبيعي يعني سبحان الله، وليس ذلك فحسب بل أنه يخالف وصف الكتاب. مكان توصل مكان وهم. المكان اللي اقترحوه اخي دكتور عمر، المكان اللي اقترحوه الجرجاشيين موجودين في الغرب، وده اثبتنا فساد ان هو ما يصلحش مكان، هم اقترحوا ان الجرجاشيين موجودين او عايشين في جرازة اللي هي في الاردن، وده فاشل اقتراح فاشل من كل الجهات. شفت حضرتك ازاي؟ يعني سواء من ناحية انهم يسكنوا جراسة ده مش صحيح، من ناحية انهم شرق الاردن ده مش صحيح. اذا لا يصلح الامر بالمرة. يعني الامر مردود عليه بالمرة من كل النواحي. فهمت حاجة ازاي؟ طيب اذا ايضا وليس ذلك فحسب، بل انه يخالف وصف الكتاب لمكان حدوث. انا بلخص الرد بتاعنا كله في سطور. اذا وليس ذلك فحسب وصفه بانه مقابل الجليل حسب لوقا 8:26 وصاروا الى كورة الجليليين التي هي مقابل الجليل. وايضا يخالف وصف الكتاب حيث ان يسوع كان في مر، ولما جاء يسوع الى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، ثم بعد ان انهى معجزة الخنازير رجع الى بلدته ثانية في الكورة او المكان ده في البر الشرقي مقابل الجليل، وجرازة توجد مقابل الثمرة وليس مقابل الجليل. ايضا اثبتنا انها لا تقع ضمن حدود جدرة، مما يستبعدها كمكان مقترح لحدوث الحادثة، والجرجاشيين في البر الغربي حسب يشوع 24:11 مما يستبعدها ايضا كمكان مقترح للحادثة، ويتبقى لهم الجدريين وجرجسة، والتي رفض وجودها فريق العمل بالمرة حتى انه لم يشير الى قرية كيرزي والتي يسميها البعض جرجسة حتى يحل اشكالية الكتاب. وبهذا فان فريق العمل وقع في خطأ شديد، فاولا هو قد خالف الكتاب ووصفه لمكان الحادثة، وبذلك لم يترك لنا حلا الا ان نعتقد اما انه هو المصيب وفي هذه الحالة يكون كتابه محرم، او ان الكتاب مصيب وهو مخطئ خطأ شديد، وبذلك فلا هو ترك للمبررين جرجسة ولا هو اتى بمكان مناسب يحل اشكالية الكتاب، وها هو الحق ابلج والباطل لجلج كما نعهده دائما، لا يستطيع الصمود امام حجة العقل والبرهان وامام العقول الطائرة، لان القمص عبد المسيح بسيط وفريق عمله في معرض او في افتتاحة رده قال يجب ان يسمى هذا البحث العقول الطائرة وليس الخنازير الطائرة، وتظل إشكالية الكتاب قائمة وموضوعنا مثبت، وهو مرة أخرى إثبات تبديل وتغيير وتحريف الكتاب بمخطوطاته وترجماته ونسخه المختلفة للعدد الواحد ناهيك عن الأعداد المختلفة. ربنا يبارك فيكم يا رب، نزلوا لنا روابط المخطوطات مرقس 5:1 أدى سورة السينائية ومعلمين لحضراتكم على الكلمة وهي جراسيناس جراسيين، في الفاتيكانية هتلاقي الكلمة جراسيين، في السكندرية هتلاقي الكلمة جدريين، تناقض في واشنطن هتلاقي الكلمة جرجسنين أو جرجسنوس اللي هي جرجسيين، وهتلاقي حرف تي زيادة مش مشكلة اللي بيعلق عليها متزجر ويقول ايه تعكس خصوصية الكاتب، شوف حتى خصوصية الكاتب في حرف زيادة لازم. في البيزية في المخطوطة البيزية هتلاقيها جراسينون اهل جراسة، في مخطوطة الخبورس او المخطوطة الارامية هتلاقي طبعا مثبتينها جدريين، الارامي ما عندهمش غير جدريين فقط تحريف. طبعا في متى 8:28 السينائية هتلاقيها جدريين، في الفاتيكانية هتلاقي جدريين، وفي واشنطن هتلاقيها الجيسينون، حاجة مختلفة خالص. وقلنا اللي يعني افتونا يا اهل الكتاب ولم يفتنا احد. في الخبوريس مخطوط الخبوريس ايضا جدريين متثبتة مفيش مشكلة. لوقا 8:26 السينائية هتلاقيها جرجيسيين تحريف، الفاتيكانية هتلاقيها جراسيين تحريف، السكندرية هتلاقيها جدريين، ده للعدد الواحد اكرمكم الله. لاحظوا ان مخطوطات العدد الواحد مخطوطات العدد بالواحد متناقضة. سبحان الله، مش دي نسخ؟ مش دي نسخ؟ مش المفترض انها نسخ؟ مش المفترض انها تبقى الاصل؟ تبقى الاصل. فنلاقي هنا اسم بلدة وهنا اسم بلدة. هل ينفع هنا كده ان متى بيكتب لليهود ولوقا ده عدد من عدد من انجيل مناقض لنفس العدد؟ لنفس العدد. هذا هو التحريف بعينه، هذا هو التحريف بعينه. اذا في لوقا 8:26 ركز معايا تاني، السينائية تلاقي الجرجسيين نسبة بقى زي ما هم يحبوا، جراسيين نسبة الى جرش او جرازة، السكندرية تلاقيها جبريل. ادى في نفس، يا جماعة في نفس العدد لقينا ثلاث قراءات في نفس العدد، في نفس العدد، في نفس العدد، وبنؤكد في نفس العدد. سبحان الله العظيم. في واشنطن في نفس العدد جدريين، في البزي في المخطوطة البزية جراسيين، في الخبوث كالعادة جدريين، في لوقا 8:37 السينائية جرجيسيين، وفي الفاتيكانية جراسيين، والسكندرية جدريين، تناقض تناقض تناقض، واشنطن جدريين، والبيزية جراسيين، وفي الخبوريوس جدريين. وإلى هنا يكون موضوعنا مثبت. أثبتنا تبديل وتغيير وتحريف الكتاب بمخطوطاته وترجماته ونسخه المختلفة للعدد الواحد، ناهيك عن الأعداد المختلفة. سبحان الله العظيم، وحتى الآن لم يفند. نزيدكم من الشعر بيت أسماء المحرفين في الخنازير الطائرة. أول محرف أب من أباء الكنيسة أورجانيوس، ثاني محرف أب من أباء الكنيسة جيروم، ثالث محرف أوريجون، رابع محرف أباء الكنيسة جميعا، خامس محرف المترجمين، سادس محرف المواقع الإلكترونية. كل دول دراسة بعيدة عن غير عدم منطقية اسم المدينة، عدم منطقية اسم المدينة. هذا ما دعا الى تحريف الكتاب، يعني اللي غيرها غيرها لان مش زي ايه حضرتك اخي سبيرت، مثلا لما اقول لك واحد رمى نفسه من على الهرم في النيل، مرة اخرى اقول لك واحد رمى نفسه من على هرم الجيزة في النيل، طب هو فين النيل وفين هرم الجيزة؟ مش منطقي. فواحد يشوف له ايه يقول لك يغير الكتابة كده اللي انا هقولها ليه، يقول لك لا ده ما قالش الهرم الجيزة، ده قال من مثلا اي منطقة على النيل مثلا الزمالك. هي نفس الحكاية بالضبط، نفس الحكاية كذبة في الاصل. نعم، تبرير للكتاب، في خنازير وخنازير وقعت في البحر، طب المكان اللي ذكر الانجيل ان هو حدث فيه الحادثة لا يقع على بحر، نعمل ايه؟ نغير فيه، نغير فيه. مين اللي غير؟ الاسماء اللي قلناها دي، اباء الكنيسة. طب ايه الادلة؟ الادلة موجودة في البحث من فم اهل الكتاب، من فم اهل الكتاب. في نهاية بحثنا سألنا، في نهاية بحثنا الخنازير الطائرة سألنا بعد ما اثبتنا التحريف، قلنا من هو الذي لم يحر؟ ننتظر اجابة من اهل الكتاب، من هو الذي لم يحر؟ متى توقف التحريف؟ اين توقف التحريف؟ لماذا لم يتوقف التحريف؟ بالله عليكم اوقفوا التحريف. ان شاء الله ننتظر من اهل الكتاب اجابة. واخيرا نسرد اخطاء فريق العمل. واحد، مخالفة ما يصرح به صريح الكتاب اهل الكتاب، كمثال وجود الجرجاشيين غرب بحيرة الجليل كما في يشوع 24:11، هذا اول خطأ. اثنين، الاستدلال بخصوص للاطفال، الطفل صالح ابو سمرة وكتاب من مكتبة الاطفال، وبناء نقطة هامة من نقاط الرد على هذه المرجعيات. ثلاثة، التسرع وعدم الصبر، ومثال ذلك وضع نص الويسكوت والهورت لمرقس بدلا من متى. اربعة، التدليس والتلبيس بين بلدة جرازة، جرازة جي اي ار اي اس اي، والتي هي مدينة من مدن الديكابولوس، وبين جرجتا جي اي ار جي اي اس اي، والتي تطلق او كانت تطلق على خرائب ما زالت موجودة حتى الان على شاطئ بحيرة طبرية باسم جرزة كرزة كرزة او كرزة, والاسم العربي جاي من كيرزي كي يو ار اس اي. ويجب ملاحظة ان اسم كرزة او كرزة هو تعريب للكلمة الانجليزية كيرزي, وليس له اي علاقة له بالاشتقاق ولا بغير الاشتقاق. نمرة 5 من اخطاء فريق العمل, دحض اراء الاباء اباء الكنيسة واتهمهم بعدم العصمة مما يؤدي الى انهيار مصداقية الحل والربط في الارض. استدلالات استخدام استدلالات بألفاظ انيقة ولكنها تحوي في طياتها معنى التحريف كالاستدلال بالعالم ميتزجر وترجيحه هو واللجنة. 8 ابتكار فكرة اقل ما يقال عنها انها غير جديرة بالمصداقية ودحض مبررات اخرى قد تكون اكثر مصداقية مما يجعل الكتاب عاريا عن الدفاعات اللاهوتية. 9 الاشتقاق والعبث في اللغة بطريقة غير علمية وليست مبنية على اي اساس علمي الا الظن والشبه. 10 عدم الرد على النقاط الاساسية في البحث والاعتقاد ان الفكرة المبتكرة سوف تؤدي الغرض. 11 الخلط بين اسماء المدن واعتبار الجدرتين جدرة واحدة ومن ثم العبث بالخرائط برسم خطوط بين متشابهات الاسماء وحساب المسافات بالشبه على الخريطة وتقسيم المدن اداريا حسب هذه الخطوط المرسومة مما قد يؤدي الى نشوب حرب اذا كان ذلك المبدأ سيستخدم في السياسة. 12 عدم تنسيق الرد واستخدام خرائط ذات احجام مبالغ فيها ترهق القارئ وتجعله حائرا ذهابا وايابا يسارا ويمينا. 13 كثرة الاتهامات والزمنا بما لم نلزم به انفسنا ومثال ذلك اننا اعتمدنا النص السكندري ورفضنا النص البيزنطي بناء عن موافقتنا للقمص عبد المسيح بسيط ومخالفة لتلاميذه مما يكشف ثغرة خطيرة لم نكن نعرفها وهي ان كل منهما يرفض نوع من انواع النصوص وبالتالي هو غير مقتنع بها انها نص صحيح وبالتالي هذا اعتراف ضمني بالتحريف على مسؤولية فريق العمل. 14 اخطاء كثيرة متناثرة في ارجاء الرد الذي اتى في صورة تكرار لا يخدم الافكار ولو اردنا ان نجمع هذه الاخطاء لطال بنا المقام ولكن كعادتنا نراهن دائما على ذكاء القارئ وحسن فهمه وقراءته للسطور ناهيك عن قراءته لما بين والموضوعية والمنهجية وتبقى الخنازير حائرة ما بين الجدريين والجراثيين والجرجسيين وزادت حيرتها بين الجرجاشيين ومخاضت جبك وبحر الجليل. في النهاية أقدم كامل احترامي وتقديري للقمص عبد المسيح بسيط وأشكره على أنه أتاح لنا مساحة للحوار الحر البناء الذي يسري ساحة الحوار ويجعلها أكثر شفافية ورقيا ونرجو المعذرة عن أي تجاوز أثناء التفنيد مما هو لازم لمقارعة الحجة بالحجة والأهم أن لا يكون هناك اي اساءة لشخص المحاور واعتقد اننا حافظنا على ذلك قدر الامكان. ومرة اخرى نشكر القمص عبد المسيح بسيط وفريق عمله وعلى صحة صدره وعلى فتح باب هذا الحوار وننتظر رد على بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. نفتح باب النقاش حوالين الرد اذا كان في اي حد من ضيوفنا النصارى عنده اي تبرير لهذا الرد او اي نقطة اعتراض في مسألة الخنازير بصورة عامة او اي سؤال حول بحث الخنازير الطائرة تتفضلوا بحضراتكم ومع اخونا اذا كان ويلفرين اخي ويلفرين او ايا كان اللي هيضيف اللي هيدير ان شاء الله باذن الله الحوار. ربنا يبارك فيك اخي سبيريت وربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. موضوعنا تحريف الكتاب, اثبتنا تحريف الكتاب والان مستعدين ان نجاوب على اي سؤال بالنسبة للبحث. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اطلنا عليكم واسفين على الاطالة ولكن كان يجب ان نفند رد انتظرناه 6 اشهر جاء بهذا المستوى. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك اخونا شيخ حرب وجزاك الله عنا خير, يعني جهد ممتاز. قيمة علمية مضافة. في صوت يا اخوة, يعني بقول بحث ممتاز. حقيقي يعني لو كمان البحث ده كان مكتوب كانت هتبقى قيمة اكتر من انها تكون محاضرة سمعية. لو البحث ده ممكن ان هو يكتب يبقى شيء عظيم جدا، ويبقى مرجع لكل الباحثين عن الحق. الحاجة اللي انا عايز اقولها قبل ما ادي المايك لاخونا محب العرب، ان البحث اللي حضرتك عملته ده بيلغي نص مهم جدا موجود في كتاب موحى به. البحث اللي حضرتك قدمه هناك شيء اسمه كل الكتاب موحى به، نظرا للاختلافات اللي موجودة باللي اثبتناها علميا وبحثيا وباسلوب علمي وتفنيد الرد على رد القمص وعبد المسيح بسيط. و المايك لاخونا معلش، بس ده لو بيبقى حاجه ممتازه والله. طب اخي محب العرب، مع حضرتك المايك، وبعد كده ناخد الاسئله والاستفسارات من استاذنا شيخ عرب. اتفضل اخي محب العرب، المايك معك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أخي والفريم بارك الله فيك، البحث ده موجود، يعني أنا قرأته بالأمس إن شاء الله ونزلته أمامي على الكمبيوتر. يعني هو حجمه 32.4 MB، الحجم كبير الحقيقة. وأحب يعني أن أشكر أخي الفاضل شيخ عرب على بحثه الجميل اللطيف الذي فعلا به مشقة، يعني العمل اللي عمله عمل شاق جدا جدا جدا، يعني كثيرة كثيرة، ويعني تعب نفسه فعلا تعب، يعني أدعو الله عز وجل أن يأجره على هذا التعب. نعم والله هذا العمل لا يقل عن عمل أكاديمي يقدم لأي جامعة من الجامعات، طبعا مع الاحتفاظ بالترتيب. يعني وأقترح على أخونا الشيخ عرب يعني أن ينسقه وأن يعني يحاول أن يكتب بعض الأشياء فيه، وممكن أن يطبعه كتاب أيضا. قيمة البحث هذا أخواننا الأفاضل، يعني ممكن واحد موجود يكون موجود معنا في الغرفة يقول طيب ده دي بلد، يعني الاسم يعني مش مهم قوي. لا، أنا يعني أقول لمعظم الإخوة الموجودين في الغرفة، هذا العمل يعني يثبت تحريف الكتاب المقدس الذي يعني يقولون أنه موحي به من الله. والحقيقة يوجد تفسير ليون موريس، وهنا أقتبس من هذا العمل أخي شيخ عرب، كما يقول أوريغون، يعتقد أن الاختلاف في نطق الاسم راجع إلى أن الكتاب لم يكونوا يعرفون بلدة جرجسة الصغيرة، ولذلك أبدلوها بأسماء يعني يعرفونها. سبحان الله، هل هذا هو وحي أن تبدلوا وتحرفوا في كتاب الله؟ سبحان الله، سبحان ربي العظيم. أثابك الله أخي الفاضل شيخ العرب، وأحب يعني أن أعلق، إن أردت أن أعلق تعليق بسيط على كلمات القس أو القمص عبد المسيح بسيط الذي يجدف على الروح القدس. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، لا يليق بقس أنه ممكن أن يرشح نفسه لمنصب البابا أن يرد يعني مثل هذا الرد الذي رد به. والحقيقة الرد الذي رد به لا يعني يستحي طفل عنده 5 سنوات أن يذكر الكلام الذي ذكره القس عبد المسيح بسيط، وهي أصول اللغة لا يوجد بها قواعد للاشتقاق. الله أكبر، الله أكبر، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ وما دخل، وما دخل الفيلولوجي أو فقه اللغة في هذا الموضوع؟ هو يعني يريد أن يتفلسف ولكن يقع في الخطأ. أخي الفاضل، أخي الفاضل شيخ عرق، ولكن ويكيبيديا لا يعترف بها إطلاقا ك يعني مرجع علمي. أنا الحقيقة أمامي أربع مراجع يعني ردا على كلمات ولا إلى الجرجاني ولا إلى كتاب المفتاح. أنا تنقيت يعني أربع أو خمس كتب من علماء اللغة، منهم العالميين ومنهم العرب، يعني ردا على هذه الكلمات التافهة التي ذكرها عبد المسيح بسيط بعد ستة شهور من كتابتك البحث أخي الفاضل، وهو أن أصول اللغة لا يوجد بها قواعد للاشتقاق ولكنها في شكل متطور، وهذا يعرف باسم الفلولوجي، باسم فقه اللغة. أنا طبعا لا أود الاستدلال الآن، ولكن أعطي الفرصة للسادة الضيوف أن يطرحوا أسئلتهم، وإن أردت بعد ذلك سوف أعقب على هذه الكلمات الحقيقة الساقطات. لا أستحي أن أذكر هذا هذه الكلمة تعقيبا على ما ذكره سعادة القس عبد المسيح بسيط، مع احترامي له ولشخصه ولمنصبه ولكن ليس لعقليته. تفضل أخي وولفرين، معك اللاقط، وإن أراد أخي شيخ العرب في نهاية الأسئلة ممكن أقوم باستدلالات تدل على أنه لا يفهم شيء ولا يفقه شيء على الإطلاق. تفضل أخي معك اللاقط. سلام. السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله جميع الأخوة والأخوات، حياك الله أخي محب العرب. يعني حقيقي جهد مشرف وجهد علمي الكلام ده، أعتقد إن فريق العمل ما كانش متوقع الرد والتسنيد اللي حضرتك قدمته أخونا الشيخ عرب، ولذلك أنا منتظر ردهم على تفنيدك لإجاباتهم أو نظرتهم إلى الاختلاف في النص الواحد ما بين المخطوطات والقراءات وأباء الكنيسة والتفاسير والاستدلال بوركر وميتزجر الخاطئ، الخرائط الخاطئة، الاستدلال من كتب الأطفال. أنا والله كتبت نقط كثيرة جدا، يعني كتبت نقط كثيرة في هيئة توصيات للدكتور عبد الحميد عبد البسيط، الاختلاف ما بين مرقص ومتى في الاستدلال، الاختلاف بينهم، والمدينة بتقع أمام الجليل أم أمام السامرة، طبعا ده اختلاف كبير، يعني في أشياء كثيرة، وأخرها كان بتاع نهر جوبك. نهر جوبك صوت يا أخوة، في صوت، بارك الله فيكم. صوت في تقطيع، في صوت هنا.